إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحديث أيها الإخوة لا زال موصولا عن الشكر، نسأل الله عز وجل أن يسهل لنا شكر نعمته، وأن يفهمنا شكر نعمته، وأن يلزمنا بشكر نعمته حتى نلقاه شاكرين، فيحشرنا مع الشاكرين. وكنا قلنا أيها الإخوة أن سنختم مسألة الشكر، اللي هي المسألة الأولى اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب. أصل موضوعنا هو كتاب الوابل الصيب، فابن القيم استفتح كتاب الوابل الصيب بمسألة قال فيها أن الإنسان يتقلب في ثلاثة أحوال: إما أنعم الله عليه فيشكر نعمة الله، وإما أذنب فيستغفر ويتوب إلى الله عز وجل، وإما ابتلي فيصبر. عايزين نشوفهم معنا ولا نسيوا؟ بقالهم ثلاث أسابيع ما بيجوش. دي الأحوال التي لا ينفك الإنسان عنها، ما يخرجش عنها أبدا. فاتكلمنا عن مسألة الشكر، وقلنا أن ديننا علم، فلذلك نتعلم كيف نشكر الله عز وجل. فمضينا فيه مدة نتحدث عن شكر الله عز وجل، وكيف هو، وكيف يكون، وما آثاره. ثم قلنا نأخذ منهاجا عمليا على حديث الشكر من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من القرآن فقلنا نتعرض شيئا ما لسورة النعم، لأن كثير منا لا يعرف النعم، إنما يعرف النعم اللي في الجملة، أكل والشرب والولاد لكن هناك نعم حتى الإنسان يعرفها إذا ذكر بها، لكن قبل ذلك لا يذكرها. زي مثلا نعمة الإسلام، قلنا أن دي أعظم ما أنعم الله به عليك، معرفة الله عز وجل على نهج سليم، ومع ذلك أنت ممكن لا يخطر في بالك أن أنت تخصص وقت للتأمل في شكر هذه النعمة، للتأمل في هذه النعمة حتى تقوم بشكرها. فسورة النحل ذكرت رؤوس النعم، أعظم النعم، عشان كده السورة اسمها سورة النعم. سورة النحل اسمها سورة النعم، فقلنا نذكرها، يعني زي ما تقول كده ايه الكلمة ومعناها، او نتلوها او نذكرها، اللي هو مواضع النعم فيها فقط، مش كلها يعني، مواضع النعم وكيف ذكرها الله عز وجل، وشيء من مناسبة ذلك. لكن في الحقيقة كلام الله عز وجل غالب، ما تقدرش ان انت تمشي. قد اقتنع ان ممكن واحد يكتب كتاب في التفسير الكلمة ومعناها، انما انه يتكلم يدي درس الكلمة ومعناها صعب شوية، مش كده؟ لا، ده محتاج ان الواحد يبقى عنده ملكة في نفسه، ان يمسك نفسه عن جماحها ان هي تنطلق، لانه في حقائق مبهرة مذهلة ما تقدرش تقف عندها. ولعل ذلك ان يكون من آفة الوقت، الآفات اللي دخلت على العلم، الكتاب اللي بيخلص في نص يوم وكتابين يخلصوا في يومين والشكل ده، اللي بيخليني قد أحصل العلم لكن لا أحصل البهاء، بهاء الشريعة. الشريعة لها بهاء، لها بهاؤها. القصد أيها الإخوة كان أول درس في الحقيقة في سورة النحل، قلت نعرج على استفتاحها كده قبل ما نخش على موضوع النعم. مش معقول هنستفتح وبعدين نقول على طول ايه بسم الله الرحمن الرحيم والانعام خلقها لكم، مش معقول يعني. فقلنا لازم نستفتح كده الصورة من جملة الأدب، فتجد أن بينها بين صورة النحل، صورة النحل صورة إيه؟ صورة مكية، طابع القرآن المكي، التحديث المغرق عن الألوهية، عن الربوبية والألوهية والشرك والوعيد، الوعد والوعيد يعني الآخرة، ده الطابع العام بتاع القرآن المكي، الطبع العقدي. علشان تقف على التفريغ، القلوب أيها الإخوة بتملأ وتفرغ، صح؟ قلوب بتملأ وتفرغ، قلبك مليان حاجة، عشان تدخل في شيء آخر، الشيء اللي داخل ده إما أن يكون مرادفا لما في قلبك فيزيده ما بتزود، وإما أن يكون مضادا للذي في قلبك فلا يدخل حتى يخرج الذي في قلبك. فإذا خرج الذي في قلبك دخل المضاد له من الخارج. عشان كده ابن القيم رحمه الله يقول لا يجتمع الغناء والقرآن في قلب امرئ قط مسلم، لا يمكن. إذا دخل القرآن خرج الغناء، وإذا دخل الغناء خرج القرآن، لا محالة. ممكن يقف شوية تصارع، قد ممكن يعني، ممكن يقول لك واحد حافظ القرآن فعلا بس بيسمع غناء، ممكن يتسارع شوية لاختلاف النيات، لقوة الإرادات، إن عنده إرادة قوية للقرآن مع إنه عنده إرادة أيضا للغناء، لكن ما يفضلوش على كده دايما. يا يموت البني آدم قبل أن يحسم هذه القضية يبقى خلاص ما حسمهاش، يا إما يظهر إيه، يظهر أحدهما، يا يطلع القرآن يا يطلع الإيه، يا يطلع الإيمان. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر شدة الخطب على أم موسى قال إيه، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. تقرأ كلام المفسرين يقول لك بعضهم فارغا إلا من موسى، لما دخل عليها خطب فقده راح إيه، كله راح، كل اللي في قلبها ما بقاش عندها أي اهتمام، كل همها موسى عليه السلام فقط. وقيل صار فارغا من كل شيء بعد أن خرج منه موسى، فصار فارغا من موسى اللي هو كان إيه، كان كل حاجة، كان ثمرة فؤاده. نسأل الله عز وجل أن يصب عذابه على الكافرين وأن يبطل حملتهم وصولتهم. رأيت امرأة سورية شايلة بنتها وشها كله طاير، وهؤلاء المجرمون لازم تعرف كده، الناس دي بيستهدفوا المدارس غل ووحر في قلوبهم. بس هو يفضل يقول لك بقول إرهاب وإن احنا بس انسى الكلام ده، هو ده زمان طول عمرهم كده ماشي بالشكل ده. المؤسف بقى في الموضوع ان المرأة ماسكة بنتها، فعارفين اخوانا الوش ده بالحواشي اللي جوه يعني كده بقى فاضي، كأنك رسم خطوط بس كده، والوش الملامح باللحم الحاشية الجمجمة، حتة الجمجمة ده كله طايش، وشعرها اللي ورا زي ما تقول البنت كانت شعرها طويل ولا حاجة الله يرحمها، فشعرها نازل كده لقدام. المؤلم في الموضوع ان امها ماسكاها ومشي، انت ممكن تشوف صور ابشع من كده، صح؟ ابشع من كده. بس المؤلم ان امها مسكاها، عارف كأنها اشارت ايه، ان حتى لو هي في ايدي ميتة مش مقتنع ان انا فقدتها، كأنها استبسبوها لي شوي، استبسبوها في حضني شوي، عارف المؤلم، المؤلم الحقيقة مؤلم جدا. ابن بقى وام وحاجة، نسأل الله عز وجل ان يفجعهم في ابنائهم وعيالهم، يفقدوهم ويفقدوا هؤلاء اولئك، ربنا يفرق بينهم في الدنيا والآخرة. القصد ان ده الابن ثمرة الفؤاد، اخذتم ولد عبدي وهو اعلم سبحانه وتعالى، قالوا نعم، قال اخذتم ثمرة فؤاده، فاصبح فؤاده ناشف، مبقاش رطب، مبقاش زرع، بقى بوش بعد ما مات ابنه. فاصبح فؤاد ام موسى فارغا من كل شيء الا من موسى، او صار فارغا من موسى فصار فارغا من كل شيء. القصد ان ده دليل على ان القلوب بتايه، تملأ وتفرغ، خدت بالك، القلوب بتتملي وبتتفرغ. اخر سورة، اول سورة النحل متعلق باخر سورة الحجر، بس لا القرآن كله كده. دور كده على اخر خواتيم كل سورة وعلى ايه اوائل كل سورة فواتح كل سورة، لازم يبقى فيه معاني. شوف بقى الآية والآية اللي بعديها، والعلم ده كان علما مشهورا ومصنفاته يعني متواترة، لكن زي ما تقول ايه الإقبال عليه صار ضعيفا، فبقى العلم ده مندثر اللي هو علاقة السورة بالسورة والآية بالآية، لأن القرآن كله هو ده يا اخوانا من الجوانب اللي أذهلت العرب، لأن العرب أهل لغة، فالعرب مش ممكن أبدا كما قال القرطبي رحمه الله، قال كلام معناه أن القرآن كله من أوله إلى آخره في نسق واحد وهيئة واحدة وصف واحد، وهذا ما لا يستطيعه أحد قط. ما حدش كده يتكلم كده عمرك، بس مهما بلغ إنسان من وصل من البلاغة أن يتكلم كلام كله نسق واحد هيئة واحدة. يعني سورة النحل دي قصاد سورة الحجر، سورة الحجر دي زي الكرباط مش كده، تحس انها سبيكة واحدة، تقرأ جملة واحدة، موضوع واحد، نهاية واحدة كما بداية واحدة، قوية قوية جدا سورة الحجر. تخش على سورة النحل تحس انك طلعت من شيء من الصراع الى شيء من الترف، صح ولا لا؟ بس لو بقى سورة النحل كده وحس بيها سورة الحجر وخش منها على النحل، هتحس بان هي المفروض ده في الكلام. لو اي انسان مهما بلغ من البلاغة حب ينظمه حتى هتحس بالمطب ده، صح ولا لا؟ انك انت خرجت من سورة جلد لفين؟ لجنينة، لحديقة غناء، لازم تحس ان في فرق على طول، انما انت مش تحس كده في القرآن. العبارات السامية جدا جدا جدا المتصلة بشكل عجيب للغاية، ليس في مقدور احد. عشان كده العرب دول سدنة اللغة العربية، سدنة الحرف، دول أئمة الحرف، لما سمع القرآن عشان كده ربنا سبحانه قال فأتوا بسورة، هاتوا لي سورة طب اعمل كده زيه وريني، مش ممكن أبدا، لا يمكن. عشان كده من المواضع اللي برضو لازلت من كثيرا ما بأعلق عليها الموضوع بتاع ايه، عارف قصة سبأ؟ ورا قصة سبأ، قبل قصة سبأ كانت قصة ايه؟ سورة سبأ كانت قصة سيدنا سليمان، مش كده؟ قصة سورة سيدنا سليمان لحد ما سيدنا سليمان ما انتهى وقعد سند على العصاية ودخلت الأرض وكلت العصاية، وهم في الجن مفكرين ان هم ان سيدنا سليمان ما ماتش ولا حاجة، فلما سقط سيدنا سليمان راح ايه؟ تبين للجن ان حصل، علشان انا انتقل من المشهد ده ان احكي لك قصة ثانية، ده عايز ايه؟ فاصل، لازم اعمل فاصل من الكلام عن اي حاجة بس ابدأ اطلع من القصة دي بشيء، ما حصلش كده، انما على طول قال الله عز وجل لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، ده مش هتلاقيه تاني. بس هو الموضوع لما انا بقول لك الكلام ده انت هتحس ان ايه، يعني مش شرط تنبهر بيه قوي علشان اللغة العربية ضعفت عندنا، لكن لو انت درست اللغة العربية دي يا اخوانا، هو الدرس هيبقى اللغة العربية ولا اللغة أصلي؟ ده أصلي فاجعة، عارف من زمان وهم كانوا كده بيقول لك كانوا أول ما يخش أي احتلال في أي حتة أي دولة مسلمة يبقى المهم حاجتين، يحط قائد الجيش من عنده ويحط وزير التعليم من عنده، رجلين يحطهم من واحد في الجيش وواحد في التعليم، عشان يبقى الغزو العسكري والغزو الفكري، واللي هو أنكى بقى الغزو الفكري ده اللي يحول دماغ الناس. فكان من جملة ده أن أنفق نفقة عظيمة للغاية على قضية اللغة العربية علشان ينزل بيها، أمله أن ينزل بيها الإيه؟ أنك يجوز لك أن تتحدث العامية، لما تبعد بعيد عن ده يقل انبهارك بالقرآن فضلا عن فهمك للإيه؟ للقرآن. اللغة العربية من خصائصها أنها بتخلع على النفس صفات، تلاقي الصفات جوه النفس، عشان كده الشافعي رحمه الله لما قال ومن قرأ النحو جزل رأيه ومن تعلم العربية رق طبعه، وماله العربية برقة الطبع، مالها ومال ده، هي كده. ودور كده وشوف اي حد، شوف كده مدرس اللغة العربية، اي حد ليه علاقة باللغة العربية هتلاقي من جواه فيه ايه، فيه رقة، فيه تحس ان حد تعرف تكلمه، فيه استجابة. القصد ان اوائل السور وأواخر التي قبلها وفواتح التي بعدها وعلاقة الصورة بالصورة والمواضيع اللي متناولة هنا وهنا مما يذهل. فكان من الملفت للنظر خواتيم سورة الحجر وبداية وفواتح سورة الايه؟ سورة النحل. ايه خواتيم سورة الحجر بقى؟ ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون صلى الله عليه وآله وسلم، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أتى أمر الله. صح؟ مرض آفة عظيمة جدا للمجتمع ضد النبي عليه الصلاة والسلام، واللي بيتكلم واللي بيسخر واللي بيتريق واللي بيفتري واللي بيكذب واللي بيألف واللي عارف الآفات المجتمعية دي التي ورثها الدعاة على منواله عليه الصلاة والسلام من بعده. فالأشياء دي بتغر الصدر أكيد، علاجها إيه عشان ينفسح الصدر الصدر وينشرح؟ سبح بحمد ربك الهج بذكر الله عز وجل، واسجد واقترب اهتم بأمر الصلاة، ووحد ربك جيدا. واعبد ربك يعني ايه؟ التوحيد. ليه بقى التوحيد؟ مش العبادة، مش العبادة هي كل قول وفعل واعتقاد يرضي الله عز وجل ولا لا؟ يبقى توحيد، يبقى العبادة الرضا، إرضاء الله عز وجل، مش كده؟ الاهتمام بالتوحيد. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين أتى أمر الله. يبقى اليقين إيه؟ انتوا واخدين بالكم من الحته دي؟ اعبد لحد ما تصل لليقين. هتصل لليقين، اليقين اللي هو ايه يعني؟ ان تستيقن ان امر الله وشيك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال اتى امر الله فلا تستعجلوا. خطاب للمين؟ بعض المفسرين قال لك الخطاب ده علشان خاطر الكفار اللي هم قالوا ايه؟ ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، لا يرى الآخرة بعيدة الا صاحب قلب غافل. انما اول ما يستيقظ الانسان، اول ما قلبه يفوق على طول يتصور الآخرة ودايما يراها قريبة منه. عشان كده بعض الاخوة لما بيتوب بيحصل له وسوسة، بيحصل له وسوسة ليه؟ يقولك حموت مش كده ولا لا؟ دي علامة صحة، بس دخلها في نفق زادت شوية، عليت سخنت حبتين، فمحتاج حد ايه ناخده بقى على البارد لحد ما يحطها في حجمها المطلوب. لكن دي علامة صحة انه اول ما قلبه بيستيقظ بيذكر الاخرة ويذكر الاخرة بكل تفاصيلها، الموت والخروج من الدنيا والوقوف بين يدي الله عز وجل. فاليقين هو الايمان باليوم الاخر الذي يراه المؤمنون قريبا ويراه الكافرون بعيدا جدا. ولذلك قال الله عز وجل فلا تستعجلون، لا تستعجلوني ولا تستعجلوه أمر الله. ليه بقى؟ طب ليه ما تستعجلوش؟ الواحد كان يبقى فاهم فلا تستعجلوه لأنه له ميقات اللي هيجي فيه. قال لك لا، فلا تستعجلوا لأنه جاء أصلا، فلا يستعجله إلا الغافل اللي مش شايف. إنما اللي شايف وقف بين الناس وقال بعثت أنا والساعة كهاتين عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لأ؟ عشان شايف عليه الصلاة والسلام، عارف ان ده لما وقف على بعض آطام المدينة حصون المدينة ونظر قال ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله. قال إني أرى الفتن بين بيوتكم كوقع المطر. فتن الآخرة، الفتن اللي همت خلاص دخلت. لما شاف سيدنا عمر ماشي قال هذا غلق الفتنة إذا مات فتح بابها، الفتنة الوشيكة دي. قال موتي، موتي من أمارات الساعة على سبيل المثال. أول ما موت خلاص يبقى تعرف إن إيه الموضوع قرب جدا جدا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. مين ونراه؟ للتعظيم، قال للتعظيم، بس ممكن يدخل فيها قول آخر، ونراه أي يراه الله ويراه المؤمنون. المؤمنون كمان شايفينه، يرون أمر الله عز وجل قريبا. فكأنه أيها الإخوة، كأنه إذا ذكرت النعم لا تذكر إلا لا تشكر إلا على يقين، ولا تشكر ولا يتأتى اليقين في القلب إلا بمعرفة اليوم الآخر وقرب اليوم الآخر وأنه وشيك، ولا يعرف المرء ذلك إلا على قاعدة التوحيد. التوحيد الدراسة، الدراسة عايزين دراسة من جديد لكتب الاعتقاد على ساق التوحيد، وهو الأمر الذي هون الآخرة، هون الدنيا على أهل الإيمان، لأنهم لا يعيشون في الدنيا إلا تحت مظلة الآخرة، عشان كده هان عليهم كل شيء، هان كل شيء لما كان فيه يقين بأتى أمر الله، لما كان فيه يقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأتى أمر الله، لما كان فيه يقين بإتيان أمر الله عز وجل هانت عليهم الدنيا، بحيث صار صارت مواقفهم، صار الرجل منهم لا ينكسر لبلايا الدنيا ولا لطوامها ولا لمثاقيلها. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما يخرج فيرى عبد الله بن عمرو بن العاص، فيقول له عليه الصلاة والسلام: يا عبد الله ما تفعل؟ فقال: يا رسول الله أصلح خصا لنا، مال جنب بتاع البيت بوص، فمال كده، فأنا بحطه بطين حواليه بس أثبته يعني أصلحه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الأمر إيه؟ أعجل. شفت بقى أتى أمر الله؟ قال له: الأمر أعجل من هذا، ممكن القيامة تقوم وانت بتعدل الجنب ده، فعدل الجنب بس وانت في قلبك ايه؟ ان خد بالك ممكن القيامة تقوم، انه حط في ان حط في قلبهم كده عليه الصلاة والسلام، ان تؤمنوا بكده. لما ذكر فتنة المسيح الدجال ووصفه، سيدنا عمر بقى قاعد بيعمل ايه؟ بيتلفت، لانه عارف ان قريبة قوي. من النبي قال: بعثت وانا والساعة كهتين. هو اول ما قيل له اقرأ اذن للساعة ان تنحدر انحدارا شديدا، نزلت بقى في العد التنازلي العنيف اللي بسرعة خلاص الدنيا بتخلص. أول ما بعث النبي عليه الصلاة والسلام صار العد التنازلي لقيام الساعة أسرع وأقوى، ودنت الساعة أكثر وأكثر، خلاص بقت وشيكة، عشان يقين الصحابة في كده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يربيهم عليه حصل النظر ده. حتى أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. شو الصفات دي؟ صفات تفصيلية، مش من المبالغة. برضو أصحاب اللغة العرب ما يقولوش حاجة مبالغة قوي، عشان كده تلاقي العلماء يبحثوا قول سمرة بن جندب رضي الله عنه: كان وجه رسول الله كالقمر على الصلاة والسلام ليلة البدر. فالعلماء يبحثوا يقول لك القمر في مواضع ايه؟ في مواضع مظلمة، لما تيجي بص القمر كده تلاقي حتة فيه مظلمة شوية. ليه بيبحثوا كده؟ لان العرب ما تقولش كلمة لما تكون، عشان كده لما الرجل في اصل الحديث قال لسمرة بن جندب: هل كان وجه رسول الله كالسيف؟ يعني بنبص في السيف ليه بيبرق كده؟ وجه النبي كان كده؟ قال: لا. طب ليه؟ قالوا: لا، اصل السيف مطول ووش رسول الله كان صلى الله عليه وسلم كان مدور، فقالوا: لا، عشان التشبيه يطلع كويس. فعشان كده بيراعى المدلول اللغوي. فعشان كده لما الصحابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ان لي قرابه اصلهم، ده حصل فعلا، يصلهم اروح لهم ما يقوليش، واخد الاسباب للود وياخد الاسباب للقطيعه، واحلم عنهم ويسيئون الي، اكلمه كلمه كويسه ويكلمني كلمه وحشه. فالنبي عليه الصلاه والسلام وهو يربطه بالاخره تصبرا على انا ايه اللي صبرني عليك وانت بتعمل معايا كده، بس الاخره صح. هو اتى امر الله، استشعارك انت بدنو الاخره بخلاف الغافل التاني مش واخد باله. قاعد يعبث ويخلط ومش واخد باله من ده، شايفه بعيد يراه بعيدا وبالتالي يرى له فسحة، إنما أنت لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت، زي ما أنت قلت كده، فكأنما تسفهم المل، كأنك بتحط في بقه تراب ساخن مولع، يعني أنت على هذا أربى منه وأعلى منه ومنتصر عليه كمان وموقفك أحسن منه بكتير ومضايقه وزله، لأن الأمراض النفسية دي بتاكل صاحبها الأول، صح؟ الشاعر بيقول: لله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. الرجل الحسود ده يفضل هو مش بيبص لك أنت بس، ده هو إيه؟ هو قاعد يأكل في نفسه من النعم اللي نزل عليه، فهو الأول زي ما بيبص لك ويضرك بحسده بيضر نفسه ابتداء الأول، أول حاجة، وقد يصاب هو أكثر منك كمحسود. فكأنه هو قاعد يغلي كده من جوان، هو يعلم أن أنت موقفك أحسن منه وأن أنا وحش، هو عارف كده، فبيخليه. فكأنما تسفهم المل ولا يزال من الله عليك ظهير ما دمت على ذلك. شوف كيف يعلق أمر الدنيا بأمر الآخرة. طب الظهير ده مين بقى؟ ملك. مش قال سيدنا أبو بكر كده؟ قال سيدنا أبو بكر، واحد قاعد يشتف سيدنا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، سيدنا أبو بكر ساكت، وقال بقى سيدنا أبو بكر تنرفز شوية من الراجل كتر، وفرد عليه فقام عليه الصلاة والسلام. فسيدنا أبو بكر أفهم واحد للنبي عليه الصلاة والسلام، أكتر حد بيفهم النبي عليه الصلاة والسلام هو سيدنا أبو بكر، وأكتر ناس بيفهموا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، عشان كده خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقام سيدنا أبو بكر وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هل أغضبتك؟ فقال: لا، إلا أنه كان كلما سبك قيض الله عز وجل عنك منه ظهير من الملائكة، ظهيرا من الملائكة يدفع عنك. هو يقول لك أنت كذا، يوم الملك يقول له إيه؟ وأنت ده انت اللي كده، انت كذا ده انت اللي كده. وقولة الملك دعوة، ولا لا؟ هو لما يقول لك انت غبي، يوم الملك يقول له لا انت اللي غبي، يبقى دي قول الملك انه بيشتمه ولا بيدع عليه، فممكن يقوم من القعدة دي غبي بعد ما كان بيفهم، صح ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ الصحابي اتى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، لما في غزوة ذي قرد لصحابي وجيب الفرس وانا هطلع على رسول الله، فقال: هل تركت هذا لمن هو افرس منك؟ بسيب الفرس ده لحد افرس منك. قال: يا رسول الله، والله ما اعلم احدا افرس مني، ده انا بركب على الفرس حاجه كويسه جدا، بس النبي قال لك انت مش افرس حد دلوقتي، ما سمعتش كلامه واستيقنت في اللي عندك كويس، فسابه عليه الصلاه والسلام. قال: فوالله ما مضيت به 50 ذراعا حتى سقطت من عليه، مشيت بيه دوبك حته كده ما تجيبش 20 متر ورحت واقع من فوق الفرس. راح جه مسلمه بقى خلاص وركبه اللي انت عايزه يا رسول الله. فالملك بيدعو عليه. مساله ربط الدنيا، عارفين فاكرين يا اخوانا الخطبه بتاعه شرح حديث الطهور شطر الايمان كانت عندكم هنا، ايه موضوع ربط وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأني ما بين السماء والأرض، والحمد لله تملأ الميزان. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن فضل الذكر، ده إيه اللي دخل معانا اليوم الآخر عشان أتى أمر الله؟ اليقين بأمر الله. تقوم دايما تلاقي إيه وأنت بتذكر؟ تقول سبحان الله والحمد لله، تفتكر الميزان، وأنت قاعد تقول الحمد لله تفتكر لما تقف على الميزان والسجلات اللي مالية مد البصر، والميزان ده الكفة بتاعته لو خدت السماوات والأرض وكل اللي فيها بكلها كده خلى الله عز وجل وحطتها في الميزان يسعها، السيئات اللي بنعملها دي يسعها الميزان، فتبقى الحمد لله اللي خرج منك مع استحضار الميزان، بخلاف الحمد لله اللي خرج مني مع عدم استحضار الميزان. عشان كده قال له عليه الصلاة والسلام: ولا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. طب انا هصبر ازاي ان انا ليا ناس قرايبي اروح لهم يشتموني، اروح لهم ثاني؟ هتصبر لما تعرف ان في ملك بيدفع عنك، هتصبر لانك تعرف انه اتى امر الله، اليقين. قال رجل يوما لسلمان الفارسي: انما انت كلب، شوف الغباوة. لما أنت كلب سلمان الفارسي، سيدنا سلمان الفارسي قعد عاش كم سنة؟ سيدنا سلمان عاش في قول بعض أهل التاريخ أهل السير قالوا عاش 120 سنة. 60 سنة يبحث فيه عن الإسلام، و60 سنة في الإسلام. زي سيدنا حسان بن ثابت كده، سيدنا حسان بن ثابت قالوا عاش قد إيه؟ 120 سنة برضه. عشان كده لما السيدة صفية قالت له، لا معلش خليها دي بين قوسين، لا الاخوه دلوقتي بقوا ايه قاعدين ينزحوا الى التاريخ، فاحيانا ما بيفهموش الموضوع ده، فبيعرضوا الصحابه نفسهم للنقد. فلما زي واحد كاتب مقال كده بيقول ان حاجه الصحابه كان عندهم حضاره عظيمه جدا. ايه الحضاره العظيمه جدا؟ قال الحضاره باينه في ان سيدنا علي وهو بيموت جمع اولاده وقال اياكم ان تسمعوا لهذا الطاغيه، على سيدنا معاويه. فحد عايز يرد عليه فبيقول له ده الحديث ده ضعيف، سند ضعيف. طب هي الاجابه تبقى كده؟ مش تبقى كده. هيقول لك ما انا قريته في حته ولا جبته في حته ولا قلت كل حاجه مش عاجباك تقول له ضعيف. وفعلا قالوا كده بعض التعليقات، قال كل حاجه مش عاجباك. احنا بقى المفترض ان دي اجابه، طبعا دي ضروره تتجاوب كده، بس في حاجه زياده اللي هي ايه؟ ان اللي يحصل بين الصحابه احنا مالناش دعوه بيه. صح ولا مش صح؟ صح. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا؟ عشان ما تغلطش. ليه حط الصحابة مع دول؟ هتتكلم في النجوم هتلخبط، هتخش في عقيدتك. هتتكلم عن القدر هتلخبط، هيمس عقيدتك. هتتكلم عن الصحابة هتلخبط، هيمس عقيدتك. عشان كده السيوطي رحمه الله قال سب أبي بكر وعمر كفر، وقال مالك رحمه الله الإمام مالك قال لا يجلس في بلد يسب فيها أبو بكر وعمر. لو لقيت الدنيا كده يعني لا يجلس في بلد يسب فيها أبو بكر وعمر، يعني إيه؟ يعني عدها دار كفر، مش كده ولا إيه؟ قال ما تقعدش فيها، لا يجب لك تقعد فيها، يجب لك ترحل تمشي منها، لا تشبك كأنك كده قاعد في دار الايه؟ في دار الكفار. طب سيدنا حسان بن ثابت لما السيده صفيه قالت له ساعه غزوه الاحزاب وطلع اليهود عرفوا ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الجبهه في القتال ومفيش حد موجود، فقالوا ايه؟ ممكن يكون حد موجود في الحصن اللي فيه النساء والاطفال ولا مفيش؟ ممكن ولا مش ممكن؟ فقال لك بنطلع نبص كده. فراح واحد طالع، فالسيده صفيه قالت لسيدنا حسان روح. فقال ما لي به من شأن؟ الواد بيكتب في الحتة دي يقول لك سيدنا حسان كان بيجبن، وطوعك كده لسانك انك تقول كده كان بيجبن، ويقول لك اصل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ايكون المؤمن جبانا؟ قال ربما. طب يكون المؤمن جبانا بس دول سادة المؤمنين تقوم تقول عليهم كده؟ طب انت من هي اصلا انت تسبه؟ ما ده مش سب، ده اعتراف بحقائق. لا، اصل السب تنقص. فلو عرضت الصحابه انك تناقشوا، عشان كده ايه؟ واذا ذكر اصحابي فامسكوا، انك هتناقشوا هتقول مين اللي غلطان؟ كلمه غلطان تنقص، فمالكش دعوه بيهم، دول ناس من اهل الجنه اختلفوا مع بعض هيروحوا الجنه كلهم، مالناش دعوه احنا، انت شوف مصيرك انت بقى، مش كده ولا لا؟ طب ايه الاجابه على مساله حسان بن ثابت؟ قال لها مالي تقل، انا ما اقدرش انزل، انا عندي 100 سنه دلوقتي ولا 100 وشويه، ما اقدرش، لو نزلت له تحت هيقتلني يفجعكم بيا. عشان كده لما سيدنا عبد الله ابن الزبير قال له انا عايز ابص من الشباك، ما شالوش، انت واخد بالك؟ ما شالوش كده، ده وطاله وخلص له على ظهره، كانه ما يقدرش يشيله كده من كبر سنه يعني رضي الله عنه. فنزلت السيده صفيه خدت العمود بتاع الخيمه وراحت نازله رزعت الراجل على دماغه خبطه. عارف السيده صفيه ام مين؟ أم الزبير عمة النبي عليه الصلاة والسلام. راحت خبطاه خبطة، راح واقع من طوله، راحت قطع رقبته وقامت رميها تحت لليهود تحت. لما رميتها اليهود تحت قالوا قد علمنا أن محمدا لم يترك الحصن إلا وبه حامية، في ناس يحموه. فراحوا إيه؟ راحوا راجعين وردهم الله، ما كانش في حد، كان أكثر، كان الكل في طاقة كانوا برا على الكلب. القصد اللي بيقوله سيدنا سلمان الفارسي بيقول له ايه؟ بيقول له انما انت كلب. الاجابه كانت ايه؟ يا انت اللي ابن 60. لا دي اجابه اللي ايه؟ الذي يراه بعيدا. راح سيدنا سلمان قال يا اخي اعلم انني لو دخلت النار صرت ادنى من كلب. يعني كان عايز افهم قليل الادب انت انك ما تشتمش حد الا لله وما تمدحوش الا لله عشان في اليوم الاخر اتى امر الله. صام الاسود بن يزيد حتى اسود حلقه. فلما سئل حد يقدر يصوم لحد ما بقه يجف؟ بقه ازرق مش ازرق بقى الدم زي ما تقول مات في بقه من كتر ما فيش غذاء. يصوم كل يوم، كان بيصوم في الحج بعز الحر كان بيصوم. فقيل له في ذلك فقال الجد الجد. الدنيا قربت. سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله عنه، انا عايز اقول لك دي ايه؟ دي ثمره الايه؟ اتى امر الله. ايمان باتى امر الله ده اللي هيخليك تشكر، ده اللي هيخليك تعرف النعم. اليقين المتكئ على قاعده التوحيد المثمر لهذه العقيده اتى امر الله. صام ابو موسى الاشعري حتى اصفر واخضر، يعني العروق برزت للامام، الجلد فضل يصفط لحد ما العروق ايه؟ بانت. وحتى اصفر زي ما بقول لك دمه هرب كثره الصوم وكبرت سنه رضي الله عنه. فدخل عليه الحسن ومعه بعض التابعين وقيل له يا ابا حمزه ان الله لم وقيل له ان الله لم يامرك بهذا يا ابا موسى. فقال إن الخيل إذا بلغت رأس مجراها أخرجت كل ما عندها، وإني رجل قد بلغت من السن ما دنا بي من الموت. شوف عقيدة أتى أمر الله خليته يبقى كبير في السن كده، في السن الطاعم ده، ومع ذلك يصوم كل يوم ويقيم الليل كله، يقيم لحد ما يسقط. كان بيقول لك كان يصلي حتى يسقط، يعني يفضل واقف لحد ما تلاقي صواميل الركب أربطة الركب الأعصاب تروح منها، يقوم واقع من طوله من طول القيام رضي الله عنه. فيقول انا خلاص قربت، انا خلاص حموت. ذكر الاخره مدعاه للعمل، نشاط جديد. سب رجل عمر بن عبد العزيز فقال لولا الاخره لاجبتك، لولا يوم القيامه كنت. اكل ابو بكر رضي الله عنه لقمه. عايز اقول لك اثر ايه؟ اتى امر الله، مش كده ولا لا؟ ولا لا مش هو ده اول سوره حتى ياتيك اليقين، اليقين اتى امر الله. طب انا بقول لك الكلام ده ليه؟ عشان تعرف واحنا مستيقنين انه اتى امر الله ولا لا. ما هو ده حال المستيقنين بامر الله، اليقين اتى امر الله. فسيدنا ابو بكر كان له غلام ياتيه في كل يوم بطعام، يروح يشتغل. الغلام ده من جملة فلوسك، يشتغل ويجي يديله اليومين. فبيروح يشتغل ويجي ايه؟ يجيب معاه طعامه وهو راجع، يشتري سيدنا ابو بكر طعامه. وكان ابو بكر في كل يوم يساله، كل يوم يقول له انت جبت اشتغلت ايه النهارده؟ اشتغلت كذا كذا، جبت الفلوس منين؟ جبتها من كذا كذا. خلاص عرفت يوم ايه؟ عشان اطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوه. فكان كده حتى أتاه يوما وكان أبو بكر صائما. فزي ما تقول كان مرهق شوية من الصوم، راح دخل في الأكل على طول، كان مباشرة رضي الله عنه. فأكل لقمة، فلما أكلها وساغها بلعها افتكر، فقال يا غلام من أين أتيت بالطعام؟ فقال له كنت قد تكهنت في الجاهلية لقوم. راح أقعد مع ناس كده، والجاهلية إيمان بالحاجات دي، يعني يقعد يروحوا للعفاريت ويروحوا للجن وجلسات تحضير الارواح. لما تقعد في جلسات تحضير الارواح دي، عارفها؟ حد قعد فيها قبل كده؟ ربنا يعافينا واياكم يا رب، ما نقعدهاش ولا نشوفها. انما الجلسات دي بيذكروا عنها، يعني بيقول لك بتلاقي فيها ناس رؤوس كبيره في العالم، قاده وساسه ورياضيين، وتلاقيهم قاعدين في الموضوع ده، والراجل قاعد يقول لهم روح فلان جد وسع شوية عشان فلان تخين حبتين، فلازم يقعد على ياردة ونص. والتاني مصدق ومعتقد ان فعلا في ارواح بتيجي وحاجه كده. ها؟ لا ممكن والله. ده انا لو سميت لك مين اللي اتقال ان كانوا بيقعدوا في الجلسات دي هتقول لي مش ممكن ابدا. المهم هو بقى دخلهم في الجاهليه كلها كده، عشان كده الاسلام واقعيه. الاسلام تلاقي كده الراجل حاطط في ايديه حظاظه زي اللي بيسوها الشباب كده بتاعه، ايه دي؟ قال يا رسول الله البسها من الواهنه، في مرض عندي موهني كده الخدر خليني واهن، فبلبس دي عشان بس ايه انشط شويه كده. راح قطعها له وقال له انها لا تزيدك الا وهنا، بس انا حطيتها ولقيت نفسي نشيط. ما انت خد بالك بقى، اصل اتى امر الله، ده كلام على الاخره. دي لا تزيدك في الدنيا لايمانك الا وهنا، لما تبقى انت مؤمن بخيط ولا حته جلده حاططها في ايدك يبقى ضعف توحيدك، تشوش توحيدك، خلاص تقع في الجاهليه بقى، تقع في تلاقي نفسك عايش في ظلمات بعضها فوق بعض وتشتت. فالمهم الراجل ده العالم دي مؤمنه بكده، انت عارف العرب كانت تؤمن بمؤمنه الغوله وابو رجل مسلوخه، كانوا بيؤمنوا بالحكايات دي، وكانوا ينزلوا في تمسك رجلي يا اخي. جزاك الله خير، جزاك الله خير. انا بقول ابو رجل مسلوخه مسك رجلي. قلت ايه العلاقه يعني؟ جزاك الله خير. فكانوا بيؤمنوا كانت العرب بتؤمن بالكلام ده، كانوا ينزلوا في الوادي وهم مسافرين، ينزلوا في حته ويقول ايه؟ نعوذ بغول هذا الوادي من سفهائه. الغول، عارف الغول؟ الغول يقول لك نعوذ بغول هذا الوادي او بكبير هذا الوادي من سفهائه، يا كبير قبيله الجن احنا بنعوذ بك، مع ان الحقيقه ان الجن وقبيلتهم وكبيرهم وخايفين منهم ولا يقدمون لهم شيئا ولا حاجه خالص، وانه كان رجال من الانس يعوذون يتعوذون ويتمسكون برجال من الجن فزادوهم رهقا، لا قادر يعمل حاجه ولا قادر فالراجل راح قعد معاهم وراح عمل لهم بقى كلمتين، ايه كلمتين مش سجع اللي شبه بعضه ده وبتاع، وقال لهم كلمتين وخلاص. قالوا له خلاص ايه لك عندنا مثلا 3 4 دنانير ولا حاجه، هتاخدهم امتى بس لما نروح. المهم ايه ما ادلوش حاجه، وهو ماشي بقى النهارده قابلهم قال له فاكر انت كان لك عندنا كذا كذا، اه اتفضل فلوس ايه. قال خلاص وفرنا يوميه، لا هروح بقى ادور ولا اشتغل ولا حاجه، اروح اجيب الغداء لابو بكر واروح. فلما علم ابو بكر ان هذا قام واخذ يتقيأ، طول النهار صايم مفيش معدته حاجه، فقعد ايه قعد يتقيأ مفيش حاجه بتيجي، مفيش سائل يدفع ما في بطنه رضي الله عنه، فاخذ يجعل اصبعه في فمه ولا ياتي شيء، فشرب الماء ثم جعل اصبعه في فمه وهو يتقيأها، فبان على سيدنا ابو بكر. انت عارف اصلا سيدنا ابو بكر شكله ايه؟ سيدنا ابو بكر كان نحيفا ناتي الجبين، يعني جابينه قدام شويه، كان جابينه كان قدام شويه مش هو قدام شويه، عشان عينيه رضي الله عنه كانت مصفوطه كده حبتين، وكان معروقا نحيفا. قال بعضهم دخلت على ابي بكر فوجدت جلدا على عظم، نحيف قوي ورفيع قوي، لكن ابو بكر بقى رضي الله عنه، وده معنى من معالم ابي بكر رضي الله عنه. فضل يحط اصبعه في بقه، فنظروا اليه مستعجبين جدا اللي حواليه، فقيل يا ابا بكر انها والله لا تاتي الا بالماء، فشرب ميه وحط اصبعه لحد ما تقيأها، بص لا خلاص طلعت اللقمة، استريح انت كنت هتموت روحك. فقيل يا ابا بكر تقتل نفسك؟ فقال والذي نفسي بيده لو لم تخرج الا بنفسي لاخرجته، لو كنت هحط كده وتروح طالع واموت بعديها على طول اموت، ايه الدافع؟ اتى امر الله. الدافع انه قال ايه؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل جسد نبت من حرام فالنار اولى به. ده الدافع، الدافع لانه رضي الله عنه يحط اصبعه في بقه ويتقيأ اللقمه التي اكلها. قال رجل لعمر بن عبد العزيز متى الراحه؟ فقال تحت شجرة طوبة. ده أثر أتى أمر الله بالسريحوي بيعودوش. قيل لإبراهيم الخواص عن الصادق فقال الصادق لا تراه إلا في عمل يؤديه أو فرض إلا في فرض يؤديه أو نفل يعمل فيه. ما بيعودش مش ساكت لأنه دائما مستحضر قصة. الحين بقول لك الأسود بيقول الجد الجد الأمر قرب خالص. سيدنا موسى يقول لك بلغت رأس المجرى خلاص. وقيل لأحمد بن حنبل متى يستريح المرء؟ فقال عند أول قدم يضعوها في الجنة. وكان رحمه الله أحمد بن حنبل يقال له إنه في كان عنده حذاء لبسه قعد معه حوالي 16 سنة لبسه. فقيل له فيه بقى لك كتير لبس الحذاء حتى قيل لما اتقطع بقى مش حافي. وبعدين ما فيش معايا فلوس. أحمد بن حنبل كان قال امتحنت محنة الدين وهذه محنة الدنيا. بعد ما خرج من السجن ما فيش عنده إلا الفلوس بتاعة البيت كان بيأجره ويروح ياخد فلوسه. وامرأته تعمل بالمغزل أم عبد الله كانت بتعمل بالمغزل وتبيع. بس هو ده اللي عند أحمد بن حنبل. ابن صالح أخذ عطية السلطان راح قفل الباب اللي بينه وبينه وقال له ولا عيش يخشي لي ولا حاجة تخشي لي ولا خالص. معنى السلطان ده كان مين ساعتها؟ كان متوكل. المتوكل ده كان حتى الذهبي يعبر عنه يقول فلما جاء صاحب السنة أكرم أحمد بن حنبل. كان متوكل وقال له حبيب لك قصر جنبي وتقعد تتحدث فيه. قال له تحركت أسناني وكبرت سني يا أمير المؤمنين ولا أستطيع أن أتحدث. هو مش عايز إيه لما أجي أحدث ما أحدثش تحت رايتك أنت. أنا أحدث أنا كده لله عز وجل لكن تحت رايتك أنت هتخليني أفتي باللي أنت عايزه بعد كده. طب أقعد معه في القصر؟ لا. طب أبني جنبك قصر؟ لا. فأم الخليفة قالت له سيبه بقى لأن أنا شفته بصت عليه من حتة كده قالت له ورهوني من حتة كده ما شوفنيش منها. بصت له قالت له هذا رجل لا يريد دنيا. ده هتقول له قصر لا تقول له قصر ولا تقول له ما قصرش ده مش عايز دنيا. فخلاص سيب. فقيل له في ذلك فأجاب إجابة في غاية العجب. عارف ليه؟ قال إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنما هي أيام قلائل. شوف النظرة بتاعت الدنيا إيه. وإنما هي أيام يا عم ده أنا بقى ده هو ده اللبس. تعرف الجلابية دي مش هي دي اللي أنا هلبسها هقعد بيها على طول ولا مش هي دي الجلابية بتاعتي اللي موجودة في شجرة طوبة. يا رب اللهم أدخلنا الجنة بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. انك تروح في الشجرة كده تلاقيها ايه تلاقي الشجرة كده تفتح الثمرة بتاعت الشجرة جلابية تطلعها تلاقي طلعت لك جلابية الثمرة تلبس القميص بتاعك من سندس واستبرق مش هي دي. فلما دي بقى تبقى فيها قطعة ولا فيها حاجة ولا فيها ولا معرفتش اجيب جلابية جديدة ولا معرفتش اكويها قوي ولا الكلام ده هنعمل ايه؟ اللي عنده اتى امر الله بيقول لك معلش ما هو بكرة ده هي أيام قلائل. قال كم لبستم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبسنا يوما. هو يوما ده اللي احنا عادين بقى سرقة ونهيب ومش عارف ايه بس عشان يوما. أصلا هو مش مستيقن انه يوما هو مستيقن ان هي دي وبس ويبص فلان دي وبس. انما صاحب اتى امر الله بيقول كده انما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس دون اللباس الاخير. يعني ده الطعام مش دلوقتي الطعام الحقيقي بتاع الجنة والهدوم الحقيقية بتاعت الجنة. إنما الدنيا وإنما هي أيام وإنما هي أيام قليلة. طبعا برضو أنا عايز دي مش دعوة إن أنت تسيب. أنا أصدق أقول لك إن أنت بتتصبر لما ما تلاقيش. فهمت؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هازم اللذات فإنه لا يذكر في واسع إلا ضيق ولا في ضيق إلا وسع. إيه معنى الكلام ده؟ إن لو واحد عنده قصور وعنده أموال وعنده حاجات زي كده لما يذكر الموت ويعرف إنه هيسيبه ويمشي ما قلبه مش بيقف بقى لما يخسر فلوس في حاجة صح ولا لا؟ مش متعلق بالفلوس يبقى عنده صحيح وعنده نعم وعنده كل حاجة مش متعلق قلبه مش متعلق بحاجة قلبه عند الله عز وجل. الثاني اللي وقع في ضيقة ومش لاقي خلاص الدنيا ضيقة خلاص معاه مش لاقي يعمل ايه لما يذكر الموت ويقول كده دي ايام وخلاص ماشيين ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا. قال بعضهم وقد رأى أحمد وقد رأى صاحبا له في النوم فقال ما فعل الله بك؟ قال أكرمني. قال قد مات أحمد بن حنبل فما صنع الله به؟ قال قال له الله عز وجل أدخله الله عز وجل الجنة وأكرمه. قيل ومات بشر بن الحارث الحافي قيل ومات سفيان الثوري فقال جعل الله له بدلا من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. قيل وقد مات بشر بن الحارث الحافي فقال بخ بخ إن الله أعد له مائدته بيده. صاربا ثم كان يقول له كل يا من لم تكن تأكل اشرب يا من لم تكن تشرب. كان بيتحرى بشر الحافي أخته بتقول كنت أستمع إلى نفسه فأبكي. بنام على جنبه كده وتلاقي شهقته شهقة ميت من إيه دعاه. فكانت تقول له إن عندنا كف من سويق دي كده ولا بتاع نعملوا لك بشوية عجينة شوية مية وتشربوا بس يعني تشد رمقك شوية بدل ما أنت. فقال أي أختاه أخشى إن سألني من أين أكلت هذا فكيف أجيبه. أقول له جبت الأكل ده منين أنا ما أعرفش الأكل ده مصدره إيه ما أعرفوش منين. طب ما هو يجوز عند المخمصة ده الكلام بتاعنا وإنت ده أنا وإنت بقى نقعد نقول ومش عارف إيه. وقال أهل المختلف العلماء وفي ذلك إنما بشر الحافي عايز يلقاه خالصا لا ليا ولا عليا لا ليا ولا عليا. اليقين أيها الإخوة نشاط في الطريق وصبر على لأوائه سبيله التوحيد. طب إيه اللي خلاني أقول كده إن سبيله التوحيد ليه العبادة ما العبادة جملة. في إشارة أخرى تبين لك إن ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سورة النحل ذكر في خواتمها بعد النعم ذكر مين كمثال للشاكر. ذكر مين في سورة النحل؟ سيدنا إبراهيم. قال إيه بعد سيدنا إبراهيم؟ قال إن إبراهيم خد بالك من الحاجات دي بقى. أصل الحاجات دي هي الآية دي أولا نحطها فين في باب العقيدة؟ نحطها تحت أي عنوان؟ شوف عبقرية بقى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عبقري. عارف حاططها في كتاب التوحيد تحت باب ايه؟ باب تحقيق التوحيد. حقيقة التوحيد وأصل التوحيد تحقيق التوحيد رسوخ التوحيد. حط الآية دي. طب الآية دي ايه بقى؟ بص خد بالك بقى. قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة هذه نمرة واحد قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. دول مقاومة التوحيد. لما أتم التوحيد وحققه شكر فربنا شهد له بإيه؟ الشاكرة اللي أنعم. واخد بالك من ده؟ فاجتباه. مقاومة التوحيد الأربعة هي التي تثمر الشكر والتي هي أداة الإيمان. إن إبراهيم كان أمة كان مثالا يحتذى عليه السلام كان إماما. كان إماما في إيه؟ في الدين. فلذلك كان يراه المؤمنون فيهتدون ويراه الكافرون فيهتدون حتى لو قنع بهداية في نفسه يعني ولو لم يشهد بها لكن يعلم أن إبراهيم له حالته كان إماما قانتا لله يعني عابدا. قال الله عز وجل إن إبراهيم لحليم إيه؟ أواه منيب. عارف أواه يعني إيه؟ قال ابن عباس سمي أواها لكثرة تأوهه. أنت عارف لما تيجي لما تقعد تفكر كده لما تقعد تفكر في الآخرة بس تفكر بشيء من التعمق يعني تقعد تتعمق كده تتعمق كده في إن الواحد إيه ممكن دلوقتي وأنا قاعد دلوقتي على نفسي خلاص هموت. واحد يحس كده بقى وانا مال نفسي ماله كده متحد جدا وابص الاقي حد داخل عليا خلاص خلاص ايه دي كانت بوادر مقدمات الموت واحنا مساعدو ملك الموت ايه ده خلاص اه خلاص. طب اصل عشان مفيش اصل مفيش حاجه ولا في لقمة تاكلها ولا في شربة تشربها ولا في تسبيحة تسبحها ولا في ركعة تصليها، خلاص خلصت حياتك، سلم بقى عشان ننزع منك الروح. يمشي في السياق. انت تصور نفسك بس هو تفكر كده ان انا كده خلاص مفيش اعمل ايه. طب الواحد يقعد في القبر ازاي لوحده؟ طب لما يخرج من القبر ويشوف، عارف المراحل دي، تقعد لما تتعمق في الامر ده قوي، لما تتعمق قوي يعني تركز قوي كده وتعيش، تلاقي نفسك ايه يحصل منك حاجه عفويه، عارف زي ايه مثلا؟ زي صح، او لا اله الا الله، عفويه تلاقي انت مش قاصد تقول كده، او صح، او دي بقى اواه كان يكثر ان يقول هو اللي هي عند العرب ايه لما يحصل خطب كبير يقول اوه يا ابا عبيده لو قالها غيرك. سيدنا عمر قال له كده، فهي اوه دي تحس ان هو ايه يتاوى، اواه قانتا كان عابدا مغرقا في عباده ربي عز وجل حتى ما ترك شيئا الا انفذه لله عز وجل، ماله وولده ونفسه عليه السلام. حنيفا، يعني ايه حنيفا بقى؟ يعني مائلا ايه؟ مائلا الى التوحيد. الكلام ده الادق بقى، مائلا الى الايه؟ عشان كده ربنا سبحانه قال ولم يكن من المشركين. مائلا الى التوحيد يعني مال بكليات، عشان كده لما اقول لك ايه فلان مال لفلان يعني ايه اقبل عليه. فسيدنا ابراهيم اقبل على التوحيد بكله، عشان كده بقول لك ايه كما قال الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر رحمه الله كان متعجبا من سيدنا ابراهيم فقال جعل ولده للقربان وماله للضيفان وجسده للنيران. كل حاجه بذلها لله عز وجل، كل حاجه مائلا للتوحيد. إذ قال له ربه أسلم أسلمت، قال أسلمت خلاص، استسلم قال له استسلمت، ما تريد مني وأنا أبذله دلوقتي حالا بدون تردد ولا كلام ولا نقاش ولا شيء في قلبي خالص، مائلا إلى التوحيد. وبعدين تيجي الأخيرة بقى ولم يكن، وده يا اخوانا بقى جوهر التوحيد اللي بيقول عليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، يقول فالتوحيد هو الاقبال على الله بقلبك كله، بكل ما تشعر به بمشاعرك كلها، الاحساس بالتوحيد، مشاعر التوحيد. عشان كده بقول للاخوه ان لما تلاقي مسلم يحط على مسلم او يرضى فيه النقيصه والوضيعه او يرضى فيه الغلبه والهزيمه، ده يراجع توحيده مش كده ولا لا؟ ده تراجع نفسك بقى، انت ايه في توحيدك اخباره ايه؟ لان الولاء والبراء، الحب في الله والبغض في الله جوهر التوحيد وقاعدته، ثمرته الاولى الظاهره. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، اول حاجه أول ما حبوه وأحبهم بقت إيه الثمرة؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فترى له مع المؤمن لسانا ومع الكافر لسانا آخرا، ده حاجة ثانية خالص. خالد بن الوليد اللي يخش على ملك الروم يقول له إن معي قوما يحبون الدماء ويشربونه، الناس بتصحى الصبح كده تشرب كوباية دم، إيه رأيك؟ وقد علمنا خرجنا من بيوتنا ونحن نؤمل عيالنا ان اطيب الدماء هي دماء الروم. عيالنا قالوا احنا عايزين نشرب كده حاجه شويه دم صافي كده كله كده هيموجلوبين. فقال خلاص احنا رايحين الروم يا اولاد نجيب لكم منهم كام كيس نيجي. هتسلم بقى او تقعد الجزيه ولا تقف قصادي؟ فحد من اللي واقفين قال كنا نتحدث بهذا. احنا كنا عارفين ان انتوا كده، ده لسانه مع ده اهو، واخد بالك انت من ده؟ جابوا ورا، جابوا ورا بقى. لسان قتيبة بن مسلم مع ملك الصين يقول له انا مش راجع لما دوس ارضك بسنابك فرسي، لازم كده، وتدفعوا الجزية عياد وانتم صاغرون. يقول لهم خلاص طلعوا الامير يدوس، طلعوا له كم زنبير تراب يدوس عليه برجليه وخلاص ويريحنا من عزمته. عارفين عزمته مش هتنفك، عزمته قوية، خلاص قال كده يبقى هيخش، هيبقى كده عزمة يزيد زياد ابن ابي سفيان الامير. عزمة هذه العزمات ده لسانهم هنا، لكن أزلة على المؤمنين هو خالد نفسه. سيدنا عمر يقول الفلوس دي كلها منين؟ سيدنا عمر مش متصور ان حد يفتح الفتح ده، عشان كده لما عزل سيدنا خالد راح عشان يرجعه تاني يقول له انت امير الجيوش كلها، خلاص انا سلمت، رأي ابو بكر كان افضل مني، انت امير الجيوش كلها، راح عشان يرجعه لأمات. فكان يقول والله ما ناحت نائحة على ميت بصدق الا اللاتي نحن على خالد. مفيش واحدة قالت على واحد ميت يا جملي وهو جملها الا خالد بن الوليد، قالت عليها اسدي يبقى ايه اسد، يا جملي جمل، يا سبعي سبع. لكن لما عزله ما كانش متصور ان انت ممكن تفتح الفتوحات دي كلها، راح ايه عزل خالد بن الوليد وقال انا اؤمن نفسي، انا اللي هتسئل قدام ربنا، دول امرائي، طب اعمل ايه؟ ان ناصفه خالدا في ماله حتى تناصفوه في عمامته وفرج حذائه. تصور بقى كمان انت ايه، تجيب العمة تفردها تطلع 3 متر، تروح قصص متر ونص، تدينه متر ونص تاخد متر ونص وتاخد الحذاء، واخد بالك؟ فلما بلغ الامر لخالد قال السمع والطاعة لامير المؤمن، والله لو امر علي عمر امرأة، مش اللي يعمل العملة دي راجل، لا لا واحدة ست كمان عشان يكسرني بالزيادة، لسمعت له وأطعت ما دام يقودني بكتاب الله عز وجل. شفت الحضارة مش دي الحضارة؟ دي الحضارة ان الانسان يتغير، مش ان انا ابني بنيان، ان انت البني ادم يتغير. عشان كده ان شاء الله في الوقفات اللي قبل النعم في سورة النحل، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. ده حماقة الإنسان المتمردة. الإنسان فين عنده تمرد أحمق، مش تمرد مش متمرد بس، تمرد بحماقة يأتي فيها إيه الحضارة. حضارة كيف غير رسول الله البشر، مش الـ الأشياء اللي أصلت. لو تغيرت تغير الدنيا بسيطة، لما محمد الفتح قالوا له احنا عندنا 3 ابراج اتحرقوا، 3 ابراج مره واحده اتحرقوا، فابتسم وقال غدا نبني مثلها ان شاء الله. قال ابن كثير والبرج منهم يبنى في شهر، عشان تبني برج وتغلفه من الجلد ويقف الفرسان قدامه، وبعدين يتجر بقى بعجل عشان تخش على الحصون والفارس من جوه يروح ضارب بالسهام والكلام ده، ده عايزه بتاع شهر ولا حاجه. تاني يوم عملوا 3 ابراج غيرهم فعلا. ازاي؟ اصل العمال دول مش بس مهندس، ده مهندس مؤمن، فعنده أتى أمر الله، عنده شيء، عنده طاقة من داخله، طاقة الإخلاص ينفذها. واخدين بالكم يا أخوانا؟ فعشان كده سيدنا إبراهيم كان إيه؟ حنيفا مائلا إلى التوحيد، ولم يكن من المشركين. حتى بقى الأخيرة اللي نختم بيها ان شاء الله عز وجل، لم يكن من المشركين، دي معناها ايه يا اخوانا؟ معناها انه لم يكن مشركا، صح؟ صح، بس في معنى اخر مذهل ذكره العلامة حمد بن عتيق في كتابه ابطال التنديد، شرح اختصار كتاب التوحيد، اختصار شرح التوحيد. بيقول فيه بقى، بيقول لم يكن من المشركين، اي لم يكسر سواد المشركين، ما كانش واقف في الخندق بتاع المشركين. واخد بالك المعنى ده؟ مش واقف مع المشركين، لا، لما دار عليك ليه فين؟ في وسط المؤمنين. عنده من المشركين مفصلة بقى التمايز، اللي النبي عليه الصلاة والسلام قلب وجهه في السماء يفضل ينظر في السماء ويدعو الله عز وجل ليه؟ عشان تبقى لنا قبلة بتاعتنا. ما بقاش انا بصلي البيت المقدس واليهود والنصارى بيصلوا البيت المقدس، لان عايز حاجة ارجع لملة لقبلة ابراهيم تاني. فشهد الله عز وجل له بايه؟ بإلحاحه في الدعاء عليه الصلاة والسلام ورغبته الشديدة في ذلك، فقال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك. خلاص نعين ما هحولك. ان يبقى شهر شعبان فيه المفاصلة دي، تنزل لتحويل القبلة في شهر شعبان، يدخل شهر رمضان يصومه فيمحو لبن الأساسية لدولة الكفر في غزوة بدر. صح ولا لا؟ شيء من العقيدة والتمايز مع شيء من الايه، من العبودية، بس ويفتح الله عز وجل لك. لم يكن من المشركين، كان مفاصلا لهم حتى في تسريحة شعره عليه الصلاة والسلام، كان يسجل شعره، فلما أمر بمخالفة أهل الكتاب فرقه، بيجيب شعره طويل عليه الصلاة والسلام يجيبه كده يحطه على كتفه هنا على كاهله، يجيبه واحد ضفيرة هنا وضفيرة هنا، جملة هنا وجملة هنا من شعره عشان يخالفه. حتى قالت يهود إن هذا الرجل لا يريد أن يدع شيئا مما نحن عليه إلا وخالفنا فيه، مش عايز يسيب حاجة. حتى في الدقائق قالوا يا رسول الله إن اليهود يقولون من أتى امرأة في قبلها من دبرها جاء الغلام أحول، فقال لا، مقبلات ومدبرات ما دام طالما في صمام واحد، مش مشكلة خالص بأي هيئة، إنما بس عشان إيه؟ إن اليهود لا يصلون في نعلهم، قال صلوا في نعلكم. طب ممكن نيجي من النعل بره أدس مجاري، أدس حاجة مثلا فيها نجاسة ولا بتاع؟ قال إذا أحس أحدكم أن في نعليه شيء فليحكهما في الأرض ثم ليصلي فيهما. طبعا لما حكيتهم كده طلع يعني كل حاجة؟ لا، يفهم الفقهاء خطاب النبي عليه الصلاة والسلام فيقال يعفى عن يسير النجاسة، ويبقى أصل كبير تحط عليه تركب على المسائل، إنما المهم تبقى أنت حاجة وهم حاجة. رأى قوما قد تطيلسوا فقال ما لي أرى عليكم هيئة يهود، طيلسان زي العباية مزعبود كده، قلت لابسين كده ليه؟ ما لي أرى عليكم هيئة يهود، البس كويس. حتى في الهدوم، حتى في الهدوم، فضلا بقى عما يكون في العقائد. وسر ذلك أيها الإخوة، السر أن أنت أحسن حد، أنت بتقلدهم ليه؟ إذ كان أنت وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ده انت احسن، وده انت، ده انت سيدنا نوح بنفسه لما ربنا سبحانه وتعالى يقول له بلغت، بلغت قوم وبلغوا ما حصلش، كذابين مشركوهم، ما حصلش، ما بلغناش. فيقول من يشهد لك؟ يقول اي رب محمد وامته. هم اللي شوف بقى سيدنا نوح فين، وعد على كام من اولي العزم، شوف عد على كام بقى، عد على مين، ومع ذلك انت اللي تيجي يوم القيامه نجم، نجم يوم القيامة في أرض المحشر، تشهد يشهد النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء. فبتروح تقلد حد ليه وانت أحسن من كل الناس؟ بس أحسن من كل الناس بدينك، عشان كده تتميز، تتميز أيضا بدينك. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين أتى أمر الله. هل يبقى في ذهنك وفي مخيلتك احنا حصلنا اليقين، ولا لازلنا في سبيل اليقين نلهو؟ نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم اليقين. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الأخ بتاع زكاة المال ده بقى ممكن نبقى نتكلم وجها لوجه. أحبك الذي أفهمه. بقول ما هو علاج الوسوسة؟ علاج الوسوسة أن تستعين بالله أولا. عارفين المرأة السوداء؟ قال عطاء، قال لي ابن عباس ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت بلى. قال تلك المرأة السوداء، شاف الست السوداء اللي هناك دي؟ قال له هي دي. طب عرفت منين؟ ده احنا عقيدتنا الا نشهد لاحد بجنة ولا بنار. قالوا لا، ده انا عندي خبر معصوم بقى بيقول ان هو ده. مين اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ايه اللي حصل؟ جاءت هذه المرأة وقالت يا رسول الله اني اسرع. اسرع يعني ايه؟ يعني علي عفريت، علي جن بيأتيني المارد، فايه وهو ده أصل الصلع، أن لما يأتي الجن يتلبس بالإنس يوم الإنسان يفقد الوعي يغمى عليه. إنما دون ذلك بيبقى طائف بقى. عشان كده برضو ده لازم المبتلى ده يعرف كده أنه لا سلطان له عليك، وأن الله عز وجل إذ ابتلاك خفف. بس شيء من الاستعانة تلاقيه. طيب، فالمرأة قالت: يا رسول الله إني أصع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت دعوت الله لك فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: أصبر، طالما فيها الجنة أصبر وروح الجنة. وده برضو اليقين. ابن كثير رحمه الله بيقول بقى في التاريخ إيه؟ بيقول: فكانت إذا أحست بالجني تعلقت بستار الكعبة وقال: اخسأ فيرجع. يبقى ربنا ده لإيه؟ أثرت الجنة خدت الاثنين، لا الجن بقى يجي ولا تقول له اخسأ يوم راجع. خلاص الكلام ده لما يكرر خلاص يبقى انقطع عنه، انتهينا. طب انا بقول الحديث ده ليه؟ عشان استعانة بالله عز وجل في كل امورك، لا سيما في هذا الامر. عندي وسوسة اقول كده: انزلوا يا ايها الاخوة، انزلوا حاجتكم بالله. ده من تمام التوحيد. انت عارف احنا بنتكلم عن سيدنا ابراهيم، عارف لما سيدنا ابراهيم راح بالسيدة سارة ونزل بها في موضع طاغية، عارف الحديث ده في البخاري، نزل في موضع طاغية وكان من سمت هذا الرجل عامل له قانون كده: اي حد غريب يخش معاه امرأة مراته، لو كانت مراته اخدها منه. كانت جميلة يعني، وكانت سارة رضي الله عنها جميلة جدا. فلما نزل بها على طول نقلوا له الخبر، قالوا له في واحدة جميلة جدا موجودة وكده. وصدق الله عز وجل، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ما شفتها ما تسكت، إنما هو وحش زيه برضه. راح جالي على طول قال إيه الحق ده حصل كويس كده، راح بقت على طول هاتوه. فلما علم إبراهيم بذلك أرسل، طب هروح فين؟ هيطوقني وانا وانت لوحدنا بس. فقال: ان سالك من انت فقولي انا اخته، فوالله ما اعلم احدا على الاسلام غيري وغيرك. مفيش الا احنا بس اللي على الاسلام، فانت اختي في الاسلام برضه، اضافه لانك ايه زوجتي، عشان خاطر ياتمروا يمكن. فطبعا راحت عند الراجل، الراجل ايه هو قانونه كده، لما راى جمالها قالت له اخته، قال خلاص نكسر القانون، مش القي القانون. وقام إليها ومد يده إليها. مش صار بس مفيش، عشان كده الإسلام أبهر الدنيا، إنك تلاقيهم في عز المحن ومسكين. كيف قال الله؟ قال الله كذا يبقى كذا خلاص، حتى لو جت علينا فيما تحسب أنت. فرح ناقد القانون ودخل أراضي مد يديه عليه. في نفس اللحظة كان سيدنا إبراهيم عمل إيه؟ بعتها وقام يصلي. شفت اللفتة دي؟ انزل حاجتك بالله، اقعد اعيط وعملت وسوت، الله يخرب بيتك، لا قوم صلي ويا رب كفه عنها. ام فعلا لما دخل عليها سبحان الله، شوف بقى نفس النهج، واحد اراد ان يمد يده اليها فقامت فتوضأت وقامت متوضيه وراحت ايه ودعت عليه: اللهم كفه عني. فيبست يده، جاب يمد ايده تشلت، قال لا طب خلاص ادعي. سيدنا ابراهيم بيصلي هناك وهي ايه؟ وهي انا متوضيه ومصليه برضه. الشاهد يعني ان هو ايه؟ مد ايديه ثلاث مرات يقول لها خلاص، تقول له خلاص تدعي يا رب فكه يتفك، اول ما يتفك يمد ايده ثاني، تفكه يتفك لحد ما ايه؟ جاء عند الثالثه بقى قال لها ده ما فيش حيله، قال والله ما ارسلتم الي الا شيطان. ايه ده؟ فاطلقها واخدمها هاجر. فرجعت لسيدنا ابراهيم قالت له احنا كمان ايه ده سابني وكمان اداني كمان خادمه، فتزوجها سيدنا ابراهيم. المهم يعني، المهم عشان ما يبقاش القعده في اخرها صعبه، شفت لما حصل ان هو اكره على شيء عملي سيدنا ابراهيم، ده عمل الموحدين. طب اقول لك على حاجه، لما في راجل يهودي اختلف مع مسلم، فقام اليهودي وقال لا والذي فضل موسى على العالمين، على العالمين دي فيها ايه؟ تعريض كده، وبيقول لك فضله على العالمين يبقى كانك بتغمز النبي بتاعنا عليه الصلاه والسلام. راح المسلم عامل ايه؟ قال له لا عيب كده، تقولش كده، ده فيه تعريض وكده، اداله بالقلم. اه مربول كده. اول ما قال الكلمه دي راح طخ صكه، فلما ضربوا بالقلم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليه الصلاه والسلام فمالش الراجل ضربته بالقلم. عشان كده الحافظ ابن حجر رحمه الله بيزين ان ده ايه، ان هذه عقوبه حاضره، ولو زادت، لو زاد نقض امانه، لان هو في عقد بيننا وبينه، عقد ذمه، عقد امان، زي ما يكون بقى كان حارب ولا كان ذمي، فده عقد بينك وبينه ان انت ما تقربلوش. لو سب النبي انتقض امانه، مفيش عهد، خلاص مفيش عهد بينه عليه الصلاه والسلام. فالمهم لما عمل كده راح صكه المسلم على وجهه، فراح ايه خرج بالقلم، لا تفضلوا بيني وبين موسى فاني ابعث يوم القيامه فاجده باطشا بقائم العرش، فلا ادري اخذ بالصعقه الاولى اللي هي بتاعت ايه، بتاعت الدنيا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. الحقيقه هو ايه، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ بالصعقه الاولى فما تصعقش في الاخره، عشان كده الا من شاء الله، الا ما شاء ربك، مش كده، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء. اهو دي بقى، اهو ده من الاستثناء، قالوا ان سيدنا موسى مش هيصعق، لان المهم ايه اللي حصل، ايه ان سيدنا موسى اول ما سمع صوت الصور، صوت النفخه العاليه جدا، عمل ايه، بس ده كانت حاله في الدنيا كده، انه كان يلوذ بالله عند كل نزل. عشان كده لما نيجي نقول اول علاج الوسوسه ايه، انك ايه، تلوذ بالله، استعين بالله عز وجل، يا رب انا في شطار ركبني قاعد كل شويه وسوستي، وفي العقائد وفي الوضوء، وانزل حاجتك به سبحانه وتعالى. ثم اعلان التوحيد، لا سيما في وسوسه العقائد، التوحيد اللي هو ايه، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ده ذكر ذكره ابن عباس رضي الله عنهما لمن تحدثه نفسه في ربه عز وجل. وبعدين ولينتهي. طب هنتهي ازاي ما انا قاعد لوحدي، لما باجي اقطع الكلام ما بقدرش، عشان كده العلماء قال لك ما تقعدش لوحدك بقى. اللي يحس بوسوسه يبقى دايما مع الناس، لا سيما الوسوسه العقديه. الوسوسه الفقهيه يغسل ايده يجي له يقول له ما غسلتش ايدك، يغسلها ثاني، ما غسلتش ثاني، يغسلها ثاني، والدنيا بقى ساقعه. وممكن يبطل كده بالشكل ده، يتوضا يقول له احدثت. ده يعمل ايه؟ يتعلم الفقه عشان يعرف ان هذه ان الوسوسه لا تنقض وضوءا ولا تنقض صلاه ما لم يكن مستيقنا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا احس احدكم بشيء في صلاته فلا يخرج حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يبقى في هو يسمع صوتا ويجد ريحا، يعني ايه؟ مش لازم يعني يسمع صوتا ويجد ريحا، لكن المهم ان هو ايه؟ اليقين، ان هو يستيقن جدا. يعني بحيث ان انا اقول لك إيه؟ انت احدثت؟ اه احدثت. بتقدر تحلف بالله انك احدثت؟ يعني اصل يعني، او اصل يعني، وما بتخش بتصلي. واخد بالك من ده؟ لان الشيطان ياتي الانسان ويفعل معك. وكذلك الاخوه برضه، بنوت الاخوه بقى القدام، الاخ القديم لما اخ جديد يبقى موجود هو يبقى معاه، الاخوه القدام افقه منهم ومنه، فهيبداوا ملازمه الموسوس لحد بيشفى باذن الله. بيبقى دايما في حديث وبيعرف ياخد ازاي وحاجات زي كده. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بيقول الصلاة تبطل لو أنا تظاهرت بالانكسار عشان في حد بيراني، وبعدين دفعت الانكسار ده بسرعة، وهل لو بطلت يبقى أنا أعيدها ولا لأ؟ وبيقول ولو أنا أسرعت في الصلاة لأجل أحد هل أيضا بطلت الصلاة؟ عليكم السلام ورحمة الله. دول مسألتين بقى مختلفتين. المسألة الأولى إن هو واقف بيصلي، راح يصلي لله، وبعدين هو بيصلي لمح اخ من الاخوه واقفين، فقال بقى ايام موطي راسي كده وورينه بقى الخضوع. فالعلماء بيقولوا ان الرياء الطارئ، الرياء الطارئ على العمل لا يبطل العمل، انما اشتقن في الايه، في اللي في اصل العمل. طبعا الطارئ ده قولين لاهل العلم، بعضهم قال يبطل وبعضهم قال لا يبطل. الاجماع منعقد على ايه؟ اللي قام رياء هو قايم اصلا يصلي عشان عشان الناس، فده خلاص راحت الجماعة. انما الطارئ دوت بعض العلماء بيقولوا ان هو لا سيما انت بتقول ان انا بادفعه بسرعه، احيانا بيحصل للانسان كده يتاثر شويه وبعدين يدفع الامر ده. طبعا ده برضو من عدم التدريب على التوحيد، انا لما اقوم اصلي كاني ارى الله، فده بيخليك انت لاهي اصلا مين اللي شايفني ولا مين اللي ايه، ولا انا شايف حد. كنت بقول للاخوه في درس الاثنين ان انا بعض الاخوه دخل يصلي ورا بعض مشايخنا، دخل يصلي ورا الشيخ كان مسبوق عليه ركعه ولا حاجه، دخل يصلي وراه فالشيخ ما كبرش ما علاش صوته، فالشيخ قال وانا فيها ايه يعني عشان الشيخ ما يرضاش ان انا اتم بيه ولا ايه، ومش يعني يكلم نفسه كده. فالاخوه اخبروا الشيخ قال له والله الشيخ الاخ فلان بيقول له يعني. فالشيخ راح له مكانه، دخل راح له المحل بتاعه. فطبعا احنا ارتبكنا جدا، الشيخ بنفسه جاي المحل، ازيك يا شيخنا؟ فقال له انت زعلان ليه؟ الاخوه بيقولوا ان انت كذا كذا. قال له بس الحقيقه يا شيخ انا صليت ورا حضرتك وبعدين حضرتك ما كبرتش. فقال له يا ابني انا ما حسيتش بيك. فكنت قلت له ركزنا بقى، ما حسيتش بيك، واحد حاطط رجله في رجلك واقف جنبك كتفه في كتفك، ده انتوا الاثنين بس. وبعدين الشيخ بحب يداري كعادته، فراح ايه راح قال له يعني ما خدش بالي منك يعني، وانا ثم ان صلاتك صحيحه لاجلي، وراح داخله في منحى فقهي عشان يتوهنا احنا، ما اعرفش ان انا واقف. فراحت منوره معايا الحته، ما حسيتش بيك، ما حسيتش بيك. تصور عشان كده الحاجات اللي بتحصل لنا في الصلاه دي، صليت 5 ركعات، صليت 9 ركعات، صليت 15 ركعه، والدنيا بركة. مرة حد بيصلي بالناس وكان شارب، فلما خلص صلاة صلى الفجر 4، فلما خلص صلاة راح لكن على الحيطة كده وقال لهم إن شئتم زدتكم. فسيدنا عبد الله بن مسعود قال له لازلنا معك في زيادة منذ الصباح. ده احنا من الصبح وانت يعني ما شاء الله صلاتك كلها بركة يعني. فالقصد يعني ان اذا دفعته بسرعه خلاص ان شاء الله نرجو ان يكون ايه، ان يكون الامر سهل ويسير. وهو ما خاف رسول الله على الصحابه، ده برضه حديث برضه مخيف. ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا ما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال الرياء، يقوم الرجل فيحسن من صلاته لما يرى من نظر الرجل اليه، عشان واحد بتصلي. انت عارف الكلام ده بيتقال لمين بقى؟ للصحابه، بيقول لهم اخوف ما اخاف عليكم. طب اخوف ما يخاف رسول الله عليا ايه؟ اذا كان الصحابه بيقول لهم انا خايف جدا عليكم من الرياء، انه خايف جدا ليه؟ لانه احتمال قوي يدخل في قلوب الصحابه، هم اللي يخاف على اللي بعدهم من ايه. عرفت بقى سيدنا سفيان الثوري لما جه بيموت وقال والله لا اخشى من ذنوبي قدر هذه، ورفع عشاه من الارض كده، قال والله ما انا خايف من الذنوب زي الاشعه دي. قال له ما الخايف من ايه؟ قال اخشى ان اسلب الان الاسلام، انا خايف الاسلام كله يروح مني. عرفت بقى كان واخد باله ولا كان بيقول الكلام ده كده؟ كان واخد باله، لان ممكن يسلب الانسان، نسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم. انما موضوع بقى ان الانسان يسرع في الصلاه لاجل احد، فان كنت اماما ففي قولين لاهل العلم. انا بصلي امام وبعدين لمحت ان في حد انت شيخ، احيانا بتبقى بتصلي مثلا وبعدين تحس بايه، تيجي تركع فتسمع صوت من وراك انه انا لمحه، وانا بقول استو لمحه عم الحاج كبير في السن، فتروح مقصر. وذلك لفعل النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اني لا ادخل في الصلاه فانوي أن أطيل فيها فأقصر مما أسمع من بكاء صبي أخشى من وجد أمه عليه. فيسمع بكاء الصبي يعرف أنه في صبي بعيد عن أمه، فإيه فيقصر عليه الصلاة والسلام علشان. فده من الممكن. طب ممكن يستنى برضو الإمام عشان حد؟ ده في قولين لأهل العلم ذكرهما النووي رحمه الله في المجموع. وفي حقيقة القولين مدلولهم قوي الاثنين. ممكن استنى عشان حد بما اني انا امام حارس الصلاة وافدك، فمن حقك عليا ان احاول اعمل لك ضمانات للعبادة. عشان كده يقول لك العلماء من الخيانة ان الامام يدعي الروحه بس في الصلاة، امام تدعو ليك واللي وراك، فتبالك لسيها في القنوت. طيب فانا عشان احيط صلاتك لقيتك داخل سمعت صوت رجل وانا راكع، اطول شوية عشان يدركوا الركعة يبقوا ايه فيدركون الصلاة، ممكن ده. وبعض العلماء بيقول لا، عشان قضية التوحيد، ان ان ان الصلاة لازم تخرج خالصة خالصة لله عز وجل. طب هو بقى كده بيتكلم لوحده، لو انا في الصلاة ممكن اسرع اقصر عشان مصلحة ولا حاجة، لوحدك هيكون افضل اولى اذا كان في دافع قوي زي المسألتين بتوع الجماعة كده، يعني في حد مستنيني وبعدين انا بصلي فوجئت لقيت ان ايه رن عليا، رن في حاجة في مصلحة قد تفوتني، يبقى ايه. لكن ده الميزان الفقهي، ان ممكن بدل ما اصلي ب 30 ايه اصلي بايتين، ممكن ده الميزان الفقهي. صلاة صحيحة صحيحة، لكن ميزان الاعتقاد ان انا قصرت بسرعة عشان واحد برة، اكيد مش هتبقى زيك زي اللي ايه زي الذي كان اذا صلى صلاة اتمها ولا وقف ببابه ابو من. سيدنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بيصلي لا الباب بيخبط، الباب بيخبط مين؟ قال لهم زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم. فلما قالوا زين العابدين ابن النبي عليه الصلاه والسلام راحوا واقفين كانهم اخبروه وهو يصلي، زين العابدين زين العابدين، فاتم صلاته. وكان اذا صلى لا يقصر لاحد، يصلي صلاه ما تحتاج ظرف. فلما اتم صلاته لاموه بعد ما خلص الصلاه، لاموه وقالوا له وقف على بابك ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتم صلاتك طول زي ما انت بتصلي كده عادي. قال اللهم غفرا، ابن بنت رسول الله صحيح، الله يا رب اغفر لي يا رب، لانه فعلا له وزنه وله قيمته، بس هو جاي ليه؟ جاي عشان يطلب العلم. الا يطلب هذا الشأن الا بالذل، هو صحيح ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم وانا اوقره لذلك، بس هيجي ياخد مني العلم الدين اللي يرضي النبي ان اوقفه على الباب كده، لانه لا يؤخذ هذا الامر الا بايه الا انه يبذل فيه ويعمل، انما يبقى قاعد حاطط رجل على رجله ويلاقي الاجازه جايه له على النت، عشان كده بقى بيتنك دلوقتي. و رجل ساكت بيقول في تفريغات للدروس ولا في تفريغات ولا في امسكات؟ الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هدانا الله. وإحنا كمان نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من صدق في البحث عن الحق وجده، بس يأخذ مقوماته، إنما موضوع أن أنا أريد وأن الحق مخبر وهو في حق دلوقتي، هو في ممكن يرفع الحق من الأرض؟ لا ممكن، بس يحصل إيه لما يرفع؟ تقوم القيامة على طول. فإذا مكث الناس يتهرجون تهرج الحمر قامت القيامة خلاص، ما فيش حد، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، خلاص. إنما في حق موجود، بس كل الموضوع إن إيه؟ إنك لا تبحث عنه أو تبحث بغير آليات. ايه الاليات؟ العلم، اعرف الحق، تعرف اهله، اعرف بقى انا ممكن اجيزك في ايه ولا اجيزك في ايه، اعرف قيمة الغلطات. يعني واحد قاعد والله الواحد مش عايز يقول الواحد الدروس اللي عن التوحيد دي بيحس انها دروس صفاء، صح ولا لا؟ قاعدين نتكلم عن ربنا، فنرجو ان احنا واحنا خارجين يشملنا الله بعفوك، فمش عايزين نعكر قلوبنا، لكن اكمناه بالمناسبة. يعني واحد عايز يستدرك على حد في حاجة، فقام جايبه وهو بيصلي بيغلط. عايز اقول لك ان ده يعني ايه، عايز احط عليه يعني يقول عليه غلط، فجابه وهو بيصلي بيغلط. طب ده انا لما اسمع الكلام ده اقول لك عندك حق؟ اه والله صدقت، الشيخ ضال، الشيخ ده بيصلي ويغلط، بيقرا القرآن ويغلط، ده ايه الكفر ده؟ كده كده ينفع؟ لما يكون عندي علم أو لله ده النبي نفسه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ آيات فقال رحمك الله أذكرتني بعض آيات كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. صح ولا لا؟ ده انت فكرتني كان في آية هنا بسيبها هنا ستها هنا لما صلى بالأرتج علي عليه الصلاة والسلام بتقول ايه حصلت لخبطة كده عايز اقول الآية وبعدين رجع فيها تاني وعادها تاني وبعدين مضى عليه الصلاة والسلام في الآية. فلما سلم بص لقى مين؟ لقى سيد القراء أبي بن كعب. قال شهدت الصلاة معنا يا أبا المنذر؟ فقال نعم يا رسول الله. قال فما منعك أن تفتح علي؟ لما لقيت يحصل اضطراب كده ما تقول لي. وده حديث أصلي في الايه في الفتح على الإمام، إن الإمام لما يغلط بقول له بفتح بقول له كده. لما يكون أنا عندي العلم ده أعمل إيه؟ يقول فشل خالص والله الراجل بيصلي وكده في حاجة دي. ده الشيخ وليد فصيح بيغلط يا عم الحاج. قول لي فين دي؟ حد يعرف طلع له غلطة؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك. يعني لحسن يغلط مننا وطالع يقول لك حسدني. فانا اقول لك لما يبقى عندك لما يبقى عندي العلم هعمل ايه؟ هعرف التقييم الايه تقييم الكلام، موضع النقد يبقى ايه وشكله ايه وقد ايه انقد اقول ايه. بعض العلماء بيقولوا ان لو قرأ الصوفية كلام شيخ الاسلام عن الصوفية لعلموا انه انصفهم مش مدحهم. يعني بقى يقول ايه لا في كده لا هؤلاء لا يقولون بالقول ده صراحة بقى انتم كده بتزودوها حبتين ده قالوا بالحتة فاهمني. ال ده ورد صناعي مش حقيقي. طب بص على ايه بعض الإخوة أصيب بسرطان في المعدة وهو في الآن في العمليات أو هو في العمليات منذ ساعات. نسأل الله عز وجل أن يمسحه بيمينه الشافية وأن يعليه إلى العافية وأن يخرجه بريئا مبرئا سالما سليما ومرضى المسلمين. النص ساعة خلصت. انا مش عايز اسالك تاني يا عبد الله صراحه لان النص ساعه بتاعتك مختصر قوي. النص ساعه خلصت احمد طبعا انت فضلت تيجي شوف قرصت من دقيقتين. انا كنت سالتك انت يا عبد الله احسن لي. رجل صلاة الفجر يقول الإنسان لو مس عورته وهو يغتسل يحتاج أن يتوضأ تاني؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما أبالي أمسست عورتي أو مسست أنفي فوش حاجة خالص مش كده. وإن كانت المسألة فيها كلام لأهل العلم لكن على كل ضابطه إذا مسه بغير شهوة يبقى إيه؟ يبقى كأنه لم يتحرك إليه ما رحلوش قصدا يعني أو ما رحلوش ما ذهبش لشهوة لهذا الموضع. فبالتالي وكذلك يجعلون أن يمسه ببطن يده لأن بظهر يده يبقى راح عفوا مش كده. الضوابط دي إذا تحققت مش هتتحقق فبالتالي مش هيفسد إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الذي واحد عايز يكلم خطيبته في التليفون في المحمول يكلمها في المحمول. لا ما يكلمهاش في المحمول. ليه ما يكلمهاش في المحمول؟ لان انت بتكلمها في المحمول فهتقول اللي انت عايزه الا ان يكون ابوها واقف جنبيها. يعني انا عارف كده اللي بيتصل بي ابوها بيتصل بي ايوه عم فلان والله فلان عايز اكلمك. فتح التليفون السماعة الخارجية يقف اكلمها بالتالي احنا لكن التليفون دوت فيه نوع خلوه قد لا تصل الى الخلوه المحرمه لكن تخليك تتجرأ انك تقول اللي انت عايزه. صح ولا لا؟ كذلك بيقول بكلمها على الفيسبوك. برضه نفس الموضوع. وانا كثيرا بقول للاخوه ونفسي ان الشباب يسمع الكلام ده وياخد باله منه كويس ما تقعدش مشغول بالحاجات دي. الامور العاطفيه دي خلاص انت شويه هتكتب كتابك او تبني بيها خالص خلاص بقى اقعد زي ما تحب. هيبقى الكلام ده كتير انما المشكله انه بيفضل يتكلم في الحاجات دي في الخطوبه ونتكلم ولا لا. طب ممكن ابعت لها رساله عن المحمول، طب ممكن اعبر لها عن شعوري. الكلام ده اول ما يتجوز تفاجأ بقى تلاقي لا بيعبر عن شعوره ولا، وكل شويه يتخانقوا بسبب انه ما بيعبرش عن شعوره. مع ان سبحان الله العظيم حاجه، بس برضو ده من الاشياء على فكره يا اخواننا اللي مصيبه للفطره، مساله ان الواحد عند الحلال ينكل وعند المحظور يقدم، مع ان المؤمنون مش كده. ده عند الحرام جبان، خش عليه اجبن واحد عند الحرام المؤمن، وكلما زاد ايمانه ازداد الى الحرام جبنه، واجرا واحد على الحلال المؤمن. ما يبقاش المساله بالعكس. انما انا دلوقتي خاطب انظر لايه؟ انظر لفكره المراه دماغها ايه. يعني لما اروح اقعد وابوها قاعد ونتناقش في الـ في الـ في الـ في الامور الدينيه المسقطه على الحياه، ايه ايه ايه مدى ادراكها للدين فعاليته في الحياه؟ ايه اشوف عقلها ايه. احنا بنقابل فتن ومحن، هتبقى هي فكرتها ايه في المحن دي، فكرتها ايه في التشبثها ايه بالدين، اعتقادها ايه بالظبط، توحيدها اخباره ايه. بص للحاجات المجتمعيه، يعني كتير اقول للاخوه تصلي كده تعمل نفسك مش واخد بالك، وانا في الحقيقه بصلي في المسجد اللي ابوها بيصلي فيه، بس انا عامل نفسي مش واخد بالي، وعارف ابوها بيصلي في الحته دي فانا واقف في الحته اللي جنبه، بحيث ان اول ما يجي هيخش يلاقيني، وازيك يا فلان، ازيك يا عمي، انت بتصلي هنا يا عمي؟ اه بصلي هنا كده. طب لازم تطلع تتغدى معانا، بس لو ما كنتش تحلف يا عمي. وهم طالع كده على غفله، لما بطلع على غفله بيحصل ايه؟ على غفله طالع معايا يعني، فبشوف الحال. الله يفتح عليك. لا صحيح، تخش تشوف بقى، مش في بيوت حصل طلاق بسبب النظافه؟ عشان ما تنضفليش حاجه، ولا الحاجه اللي ماكل فيها، ولا الشقه نظيفه، ولا انت بقى شباب ما تعرفوش كده، ما اتجوزتوش ما تعرفوش كده، انما احنا بنسمع مشاكل طول الليل والنهار. فانا بقول لك الحاجات الحياتيه اللي لازم تنشغل بيها. بعد كده انت ممكن ما تطقش، كنت قاعد مع عمك كانت بيخليها الشقه بتلمع، لو الشقه بقت مش نظيفه انت مش هتقدر تتحمل، وبالتالي مش هتقدر تشتري حد يجي ينظف لك. انت تجيب حد ينظف لك هياخد عايز مرتب عشان ينظف لك، اجيب منين؟ بيطبخ ولا ما بتطبخش؟ لما حماك يقول لك تعالى اتغدى عندنا، حاضر اتغدى عندكم، بس شرط بقى فلانه اللي تعمل لنا الاكل بقى، اكل من ايد بقى من ستكون زوجتي. هو ده بنضحك ونقعد نشوفها فعلا هي اللي عملت الاكل، بتعرف ولا ما بتعرفش؟ لان انت مش هتقدر تروح تجيب اكل من بره. دي بيوت اتهدمت شهدنا طلاقها بسبب كده. بيقول لي انا ما اقدرش، انا لو حبيت اعزم حد اعزمه عند امي عشان امي اللي تعمل الاكل، انما هي ما بتعرفش تعمل. طب اعمل ايه؟ ديليفري. يروح يجيب الدليفري. طب والدليفري ده بقى انا اقدر على الدليفري ده طول ما انا قاعد؟ ده الراجل بياخد 3 جنيه توصيل. ولا عندنا 3 بس، ده انت قول لي وانا ابعته لك. وكاتبهم كمان، يعني مش كان زمان الاول جدعانه منك كده تديله اي حاجه، لا ده كاتبهم في الورقه الحساب كذا، تاخد انت واخد بالك انت ده مرتب مصاريف اجيب منين؟ صحيح ممكن الانسان يكفي في اليوم 2 جنيه لكن ده مش دايما. فده بيحصل ايه؟ هيحصل هيفسد البيت، يبوظ البيت، وعلى الاقل يعمل مشاكل، على الاقل يعمل بغض. على فكره في بيوت موجوده وعيال والبيت قائم زي ما هو، وراجل كاره للمراه. وده برضو شفناه، بعض الاخوه كان كده يروح يبص تلاقي مراته يقول لها خلاص الشمس غربت مش تروح عند امك؟ طب انت عايز تروح عند امك ليه؟ عايز تستريح. مره بقول له ازيك وازاي الاولاد وازاي العيال وازاي، قال لي سلام قولا من رب الرحيم. ليه كده؟ قاعد ما فقاعد معاه صحيح، بس دينا قاعدين عشان خاطر العيال، ما بقاش فيه الود، وجعل بينكم مودة ورحمة، صح؟ إذا كره منها خلق رضي منها آخر. ما بقاش ده مش موجود، لأن عملية حتى أنتوا عارفين يا إخواننا الطلاق برضه شباب بيغلطوا في الطلاق، بيطلق في موضع مش موضعه، فيطلع الطلاق مأساة. فالكلام ده محتاج ان الانسان يتعلمه، ما يبقاش كل المساله ان اكلمها على الفيسبوك وتبعت لي رساله على مش عارف ايه وابعت لها رساله على ايه والكلام العاطفي ده، لا ده موجود بعد كده هتبقوا قاعدين وهتبقى، لكن لازم تشوف الحاجات دي ضروري تاخد بالك منها ضروري. قدر احترامها لزوجها بيكون على قدر احترام امها لابوها. يعني انا داخل مع ابوها البيت اشوف ايه ده، اول ما دخل البيت الدنيا اتغيرت كده والدنيا اتقلبت كده ولقيت حماتي اضطربت وبقت تروح وتيجي عليه وحاجات زي كده، بقى كده ولا دخل عادي؟ واحنا قاعدين بنتفق احيانا نقعد نتفق بقى هنجيب ايه في اللي علينا وايه اللي عليكم، تلاقي اللي قاعد يتفق معاك المراه مثلا، هتلاقي اكيد غالبا بيبقى البنت نفس التسلط ونفس الكلام ده. الحاجات اللي تاخد بالك منها، والكلام ده لما بقوله ما بقولوش للاخوه فقط عشان برضه ما يبقاش بس في حيف، برضه الاخوات نفس القضيه. طب الاخت هتروح تقول للعم وخديني معاكوا؟ لا، لكن ابوها يشوف وامها تشوف، تبعت امها، امها تخش تقعد مع ام الـ الولد الشاب اللي هيتجوزها، تقعد مع امه وتشوف البيت شكله ايه والدنيا فيها ايه. ما يبقاش كل الهم المساله دي. موضوع الرجل كلما زادت همته عاد الى ذنبه، ده مغرز من مغارز الشيطان. لما تعمل ايه؟ قيل لعلي رجل وقع في ذنب قال يستغفر الله ويتوب، قيل فعاد قال يستغفر الله ويتوب، قيل فعاد قال يستغفر الله ويتوب، قيل الى متى؟ اللي بيكلمه مش واخد باله بقى، فبيقول له طب لحد امتى يعني بقى الوضع ده؟ فقال حتى يستيئس الشيطان، لحد ما الشيطان يزهق منك. طب الشيطان ما بيزهقش من حد، ده انا شغلته، ده موجود عشان قطري، وبالتالي انا برضه هو شغلتي، كل ما يدخل عليا من مدخل حتى لو كسبني في معركه ان اغلبه في المعركه دي ان ايه؟ اتوب واستغفر. عشان كده يوم عرفه لا يمر يوم على الشيطان كأشد من يوم عرفة. ليه أشد من يوم عرفة؟ لما يرى من مغفرة الله لعباده. قعد طول السنة ويديه في يوم عرفة يتضرعه، يوم يغفر بالشكل ده؟ اه يغفر بالشكل ده. فعشان كده اللي عارف ربنا سبحانه وتعالى ما يخندقش الشيطان عليه خندق بذنوبه. ايه علاج عدم الخشوع في الصلاة؟ ان الداخل يبقى سليم، السلام الداخلي، الداخل يبقى سليم، المحل القلب يبقى سليم بايه؟ واعبد ربك حتى، حتى دي اللي هي ايه؟ لحد النهايه يعني، اعبد ربك حتى لحد تبلغ، افضل ماشي في العباده حتى تبلغ اليقين. وقيل قال بعضهم اليقين الموت، فتفضل تعبد الله عز وجل لحد ايه؟ لحد ما تموت. ده بيطهر الباطن، مع طهاره الباطن بيرتفع قدر الله في قلبك فتصلي كويس، يظهر ده في صلاتك، مع طبعا بعض الاشياء بقى اللي هي ايه، الامور اللي بيذكرها العلماء من جمله خبراتهم. يعني مثلا يقول لك غير القراءه، انا واخد على ان كل ما صلى اصلي اقول الفاتحه واقول قل الله واحد مثلا، خلاص بقت في بوقي، فبالتالي انا مش خاشع معاها. طب ما تغير، قول الفاتحه وقول مثلا سوره اخرى. طب ما تحفظ وسمع التحفيظ بتاعك في الصلوات، هتلاقي نفسك مركز جدا. اصل الخشوع الثبات والتركيز، ده لما يحصل ثبات وتركيز يفوق القلب، يوم القلب كمان، القلب كمان ايه؟ القلب كمان يخشى. بيقول واحد من المسلمين، ماذا يفعل احد من المسلمين عندما يتخاصم مع احد من النصارى من اصدقائه؟ لا، احنا لما بنذكر الحديث اللي بيخص النبي عليه الصلاه والسلام، دي مساله ايه؟ مساله عقديه، انما الثاني مساله حقوق. بمعنى ان انت اختلفت مع واحد معاك في المدرسة نصراني مثلا، وانا واقف دلوقتي انا اعمل ايه؟ يشوف الحق مع مين؟ تظلمته ولا جيت عليه ولا بتاعه ولا بتخبلك؟ انما لما بنتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام بنتكلم عن مسألة عقدية، انه لما يسب النبي يبقى وقع في محظور معايا انا عقدي، فيفسد ما بيني وبينه، ينعكس على ما بيني وبينه من الفقه بقى كمان، اللي هو العقد الايه؟ المبرم بلو. بيقول الواحد يعمل ايه لما يعمل حاجة تغضب ربه عز وجل وهو الانسان نفسه بيتوب؟ انا مش عارف هو يقصد ايه، يقصد يتوب ازاي؟ يتوب، يندم على اني اغضبت ربنا، يطعمني ويسقيني ويكلأني ويراعيني. اديك زمان شايفه الناس بتتعب وتلاقيه في المستشفى وامراض خطيره، نسال الله عز وجل ان يشافي المسلمين وان يعافيهم، ولما تلاقي نفسك في نعمه وعافيه فضلك على غيرك، صح ولا لا؟ يقوم بعد كده تبقى تعصيه. فلما الانسان يشوف كده يحدث له الندم. عارفين سيدنا خالد رضي الله عنه سيدنا خالد أسلم بعد عمرة القضية سنة 7 هجرية. يوم يجي سيدنا بعد الفتح بعد عمرة القضية يوم يجي سيدنا خالد رضي الله عنه سيدنا عكرمة يجي سيدنا عكرمة عكرمة ابن أبي جهل شوف يقعد قد إيه بعد ما أسلم بعد عام الفتح لحد غزوة اليرموك معركة اليرموك يجي عند معركة اليرموك يلاقي الفسطاط بتاع سيدنا خالد دخل عليه الروم وكادوا أن يأخذوا امرأة خالد بأيديهم كده دخلوا غاصوا في الجيش لحد ما دخلوا عند خيمة القائد فلما شاف كده فخرج رضي الله عنه قال من يبايع على الموت فخرج له 40 إنسان إن احنا هنطلع ندفع الدفع دي أكيد على من طلع الجملة بتاعت الجيش اللي دخل دي هنموت كلنا فبايعوا على الموت وراحوا قايمين كلهم يقاتلوا راح سيدنا عكرمة وهو ماشي بقى راح مطلع السيف من الغمد بتاعه الغطا بتاعه وراح خبط الغطا في الارض كسره دي معناها ايه معناها ان مش راجع السيف مش هيدخل في غمده تاني فلما رؤي على هذه الحاله قيل لخالد قال له عكرمة كان ماشي دلوقتي كسر الغمد مشيته دي مش هيرجع هيدخل في موضع الخوف سيدنا خالد جري عليه وقال لا تفعل يا عكرمة فان موتك يعود على المسلمين بحزن الناس تزعل عشانك قوي فقال اليك عني يا خالد انا ليا دعوه بالناس تزعل ما تزعلش مالك في ايه قال اليك عني يا خالد فانك لم تفعل كفعلي لقد اذيت رسول الله والمؤمنين انا وابي كثيرا انا وابويا ابو جهل اذينا المسلمين كثير خلينا كفر النهارده الندم اللي يخلي سيدنا وحشي بن حرب يقتل مسيلمة الكذاب وهو عمره ما شافه على فكرة دله عليه الندم وصحة القصد انه كان ماشي يقول قتلت خير الناس قتلت حمزة طب اعمل ايه دلوقتي والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فلا أرين لك وجها فكان لا يري وجهه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقعد دايما متداري منه كده عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما يشوفوش عشان ما يذكرش حمزة فيحزن رضي الله عن الجميع فيجي بقى في حروب الردة يقول فرصتي النهاردة شوفوا قاعد متألم من امتى فرصتي النهاردة فرصة ايه فرصتي ان انا ادخل اقتل مسيلمة الكذاب وادعي النبوة يبقى شر الناس قتلته بنفس الحرب اللي قتلت بيها خير الناس يبقى حسنة تدفع سيئة هو ده اللي كان في دماغه دخل حديقة الموت في جملة اللي هاجموا على الحديقة بعد ما سيدنا البراء فتحها هاجموا على الحديقة اول ما دخل ما يعرفش هو مسيلمة شكله ايه دله عليه صدقه فربنا سبحانه اوقع الفراسه دي فبص له كده قال هو اكيد ده قال فهززت حربتي هزه الاحباش اللي هو لما اجي انشل الحبشه لما ينشلوا يهزوها كده الهزه دي يبقى هيصطاد خلاص ثم ضربه ضربه فسقط فصرخت الجاريه وقالت قتل سيدنا العبد الاسود عشان كده بقول لك هو سيدنا ابو دجان اللي قتله ولا سيدنا وحشي اللي قتله سيدنا وحشي واللي خلص عليه خالص سيدنا ابو دجان لكن اللي صاده سيدنا وحشي فكان بعد كده فرح وقال ايه قتلت افضل الناس وقتلت اشر الناس عايز يتوب توبه يبقى توب توبه ندم يندم الانسان عنده ندم انه لا يعود الى ذنبه قط انه ينوي كده مش انا هتوب يعني هتوب من السجاير النهارده وبعدين هتوب النهارده يشرب سجاير الصبح وبعدين مش هشرب الصبح عشان صايم بس لما افطر بقى اشرب ان شاء الله هي كده تبقى توبه انا مش هشرب خالص حصل بقى انك وقعت تبطل وتقول ايه برضو مش هشرب خالص يبقى لسه ليا مع الله عز وجل مجال يتوب توبه توبه معروفه المعلومه عندنا ما اسماء الرسول عليه الصلاه والسلام هل اللحيه فرض واجب اللحية واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ أطلقوا اللحى وقال أرخوا اللحى ولما دخل عليه رسولين من عند كسرة لقوهم مربين شواربهم وقصين لحاهم فأشاح عليه الصلاة والسلام ما بصلهمش وقال ويلكم من أمركم بهذا فقالوا أمرنا ربنا كسرة فقال لكنه أمرني ربي أن أقص الشارب وأن أعفي اللحى فلذلك العلماء قالوا ان ده امر والامر ما فيهوش ايه ما فيهوش حاجه تصرفه النبي صلى الله عليه وسلم اطلق اللحيه يبقى ده ايه امر لو انت لقيته هو عليه الصلاه والسلام خد منها او ساب حد خد منها يبقى ايه قصها اقصد يبقى خلاص يبقى ده مش امر واجب يبقى ده امر مستحب بس انما ده ما حصلش لا هو خد منها عليه الصلاه والسلام ولا الصحابه حلقوها انما قضيه خد منها بقى خد منها لما تبقى تطول لحيتك تبقى بعد القبضه. كان سيدنا عبد الله هو بياخد بعد القبضه، لما تطول تبقى بعد القبضه بقى ايه يبقى قابلني اقصد يبقى خد منها. بس برضو اللي حد دلوقتي بتشتغل مش عارف ليه. الموضوع اسماء النبي عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم له اسماء ذكرها هو، اني اسماء اسماءه هو مباشره، وليه اسماء تخبر عنه. اللي ابن القيم قال بقى ايه، انها كثيره جدا جدا جدا جدا مش كده، لكن اسماءه هو قال انا محمد، انا احمد، انا الحاشر، انا الماحي، انا المقفى الذي يقتفي الناس اثره عليه الصلاه والسلام، انا العاقب مش كده. مفيش نبي التوبه ونبي الرحمه ولا خلاص سته بس، خلاص عادل قال لي سته بس. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله.